صباح الخير اخواتنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ انا مش عارف ليه الصورة هنا على اليمين بتاعت اليوتيوب بتبقى ورمة اكتر. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ رب تكونوا بخير. طمنوني على الصورة على اليوتيوب كمان بالأخص، عشان الصورة دي مؤرقاني. ازيك يا هدى؟ الصورة عندك يا هدى عاملة ايه؟ الصورة. طيب يا جماعة حد يرد عليا. السلام عليكم. السلام. ازيك يا نهى؟ ازيك يا اسماء؟ طيب ماشي الصورة. طيب حد يرد؟ مو كويسة؟ مرابطه مو كويسه، مغبشه. لا بقى حرام، بقى حرام. وسالم بتقول وحشه قوي. طب بص لحظه واحده كده، انا هعمل كده والله العظيم. انا جايب. طب دلوقتي خلاص يا نورا بقى. ازيك يا جمال؟ عامل ايه؟ الفيسبوك اعتقد انا بعرف كده احلى، مفيش فايده والله. مع اني جبت راوتر جديد، الا انا راضي ابقى باي حاجه. لا هي دلوقتي بقت حلوه خلاص، هي بقت حلوه كده صح، ظبطت كده ماشي كويس. ماشي خلاص. ما هو دي 5G بقى، مع ان انا جبت راوتر جديد والله ب 5000 جنيه. طب الصورة هنا اخبارها ايه؟ يعني الصورة هنا عامله ايه؟ طيب على الفيسبوك ازيك يا ناهد؟ عامله ايه؟ الطبيب قالت لي عندك صدفية بالعظام في التحليل لم يظهر اي شيء. طب انت عندك ايه؟ ولا انت عندك ايه؟ الصوت واطي. شكرا يا وليد، صباح الخير. السلام عليكم من الجزائر، ليلة طيبة. الصوت تمام والصورة تمام. شكرا يا جمال. سلام يا جمال. شكرا يا نورة، شكرا يا حبيبتي. أشكرك، شكرا يا نجاة. ألم العنق. مرض العمل الليلي. العشاء الليلي وصل لدرجة ايه يا عفاف؟ يا عفيف. عفيف. الصوت والصورة بقوا تمام. متابعينك من بريطانيا، ازيك يا فاطمة؟ عاملين ايه؟ ايوه الصورة ظبطت خلاص، يبقى ظبطت كده على الفايف جي. الصورة الحاضرة الماضية كانت روعة، انقذت حياتي. دكتور رامي الفايدي صباح الخير. عاملين ايه؟ يا باشا ما هي الصورة حلوة. محاضرة اليوم لا ملوش موضوع، في موضوع مكتوب بره، خروجي قريب. المحاضرة فاتت كانت ظريفة لكن احنا اتفقنا المحاضرة دي اسمها جات الحزينة تفرح ما لقيتلهاش مطرح، فاهم؟ ده احنا من اول البوست اللي فات، من اول اللايف اللي فات قلنا ده كويس. احنا اخترنا اصلا الصوت. لا مش هشيل المزيكا، الاستاذ اللي بيقول المزيكا مش هشيل المزيكا. انا بحب اقعد اشتغل وانا بسمع مزيكا، فاهم؟ بحب اسمع مزيكا وانا قاعد اشتغل، فمش انا مش هحذف. اللايف ده مسجل يا ايهاب يا راضي. بالظبط احنا بندور على الناس دي لسه. اتكلم على السرطان اقول عليه ايه؟ انا ممكن اتكلم على السرطان على فكره، ما بخافش منه يعني. استاذ الفكره انا بخاف من السرطان؟ لا انا بخافش من السرطان، فاهم قصدي؟ يعني انا مش خايف من السرطان، فانا بتكلم عليه عادي، ممكن اشتمه. ازيك يا شوارب، عامل ايه؟ محمد بيقول شيل البلوك من الاكونت التاني يا دكتور. هو اسمه التاني ايه؟ محمد برضو. شكرا يا سامح، شكرا يا حبيبي، اشكرك يا حبيبي. ازيك يا يوسف يا بروف ام اس؟ لا مفيش حاجه اسمها ام اس دي خالص، يعني محدش يقول ام اس والكلام ده، مفيش الكلام ده، ما تضحكوش الناس علينا بقى. يعني ام اس يعني انت حضرتك شفت في الام ار اي بتاعتك، شفت فيها شويه، عايز اقول ايه، شويه تليفات. طب ما عادي، طب ما انت لو عملت اشعه على اي حته في جسمك هتلاقي فيها تليفات. يعني لو عملت سونار على الرحم هتلاقي فيه تليفات. لو عملنا كلينيكال اكزامينيشن بايدينا كده هلاقي في عضلات رقبتك فيه تليفات. ايه المشكله يبقى عندك شويه تليفات؟ يعني جلدك فيه تليفات، انت فاهمه قصدي؟ فما تتاثريش ان انت عندك شويه تليفات في دماغك يعني، والحمد لله ان الدماغ فيها تليف. يعني برضه من الواحد ازيك يا مصطفى طوارجني، يعني بيقول لك هنلاقي اللحم في الكرشه. الكرشه دي حاجه مقرفه جدا، اسمها كرشه، اسمها كرشه. ازيك يا سلوى؟ ما سلوى هي اللي كانت قالت جت الحزينه طفل اسمه ايه ده، المتعوس متعوس لو علقوا ديله في النص. حضرتك بتعمل فحوصات دوريه بانتظام؟ لا دوريه ولا انتظام، يعني لا بفحص دوريه ولا بانتظام، انا ما بعملش اصلا تحاليل. واشك نفسي ليه؟ ما انا اتعور لسبب، انا اتعور لسبب، لكن اروح اعور نفسي عشان يشوفوا الدم بتاعي وياخدوا تحاليل؟ ده عيب بقى. طب احنا بنشتغل الناس، يعني احنا بنشتغل الناس. هواري انا نفسي من زمان اعمل لك بلوك والله، بس النهارده الحمد لله انت حققت لي الامنيه، فاهم؟ يعني انت حققت لي الامنيه. انت دون بقى يعني المستوى تحت الصفر. معلش انا اسف، انا عملت لك بلوك ليه؟ هقول لحضرتك ليه. في واحد طبيعي يسال يقول لك هي دي الكوبايه ب 25 جنيه؟ طب انا هسال سؤال، يعني هو دلوقتي بيسالني على الرولز رويس؟ معلش هو يستاهل البلوك ده؟ يعني فاهم؟ حتى هزاره دمه تقيل، يعني حتى هزاره دمه تقيل. دي الكوبايه ام 25 جنيه؟ دي الرولز رويس اللي هي موديل 4 سنين فاتوا، جبتها من ميشيل احد الله يرحمه. بالله عليك بلاش لايفات المغرب، انا ما طلعتش لايفات في المغرب ولا في الجزائر، ما انا بطلع بالليل يا ابني. ربي بيقول لك المغرب، ما بطلعش المغرب، ده المغرب، انا المغرب بالذات ما بعمل حاجات تانية. ازيك يا دكتور حيدر، عامل ايه؟ فاهم؟ فما بطلع انا في وقت السحر ده، عارف سحر؟ انا بطلع في وقت السحر، فهمت قصدي؟ انت عبده معاك لسه بتاع ده بقى؟ عبده يا جماعه طلع بقى معانا اهو، طلع بقى معانا اهو، برافو عبده، انت بتحوش من مصروفك يا عبده، انا مبسوط منك يا عبده. ايوه تليفات رحم. هي بص سهام شوق المجدة مسيحة بتقول لك نعمل ايه مع اغراءات المانجا؟ كلي خليني استرزق يا باشا، ما تخلي بال سعادتك دلوقتي. انا لو الناس كلها مشيت بما يرضي الله، مشيت بما يرضي الله ويرضي ضمايرنا، بس تخلي بال سعادتك انا في حاجات مش عارف اسمح بيها، فيها سموم بيه، يعني عنقود العنب فيه 35 فايده مثلا، حلو، بس هو عليه مرشوش مبيد حشري، مبيد حشري. المبيد الحشري ده فيه مشكله، خلي بالك. ايه هي مشكله المبيد الحشري؟ ايه هي؟ اقول لسعادتك مشكله المبيد الحشري ايه. يعني انت دلوقتي لو رشيت المبيد الحشري ده على مفصلات الباب ده هو بيزيق. واحد بيقول لك انا عندي لزوجه في الدم، اعمل له بلوك. اعمل له بلوك، ده دمه لزج، اعمل له بلوك على طول، ما تقعدش ترغي معاه. هحللك ازاي طيب؟ هحللك ازاي في اللايف؟ لا يا جدع مفيش فيديو الساعة 7 مساء، ده ما حصلش يا عم. العنب اهون من ورقه، بس والبطاطس فيها ريحة غريبة، وأنا بقالي فترة ما هو بيقولوا البطاطس الجديدة قربت، فهم بيطلعوا بقى إيه المعتقة دي عشان أنت تاكلها. ما إحنا التصدير بنطلعها بره. سيدي متشيخ بفكرني أعمل لك بلوك النهاردة برضه. أنا النهاردة نازل اعمل بلوك لشويه ناس حبايبي كده. بقى لي فتره لما رستي شويتي او شبات الزه او بقى لي فتره واللي هيقول لي وزني زاد برضه هعمل له بلوك يا منى يا سار. فما انا بقى لي فتره ما عملتش بلوكات فايدي بتاكلني. وبعيد عنك بقى من ايدك تاكلك وروح ايه السكر بقى. انا بايدي بتاكلني بقى لها فتره وقلت ايه السكر فاهم. انا ايدي الشمال بتاكلني باخد فلوس فاهم. انت عارف الناس دي ايدك بتاكلك يبقى انت طافح حاجه غلط. انت واكل بيض طالما ايدك كلتك او واكل سمك رخيص من هو البلطي ده فاهم. البروتين شيك مسموح بالنسبه لك انت. بص اميره حسن ابعت لك على حسابك الشخصي تشيل من عليه البلوك لو سمحت. لا هي دي بقى اللي بتسال على البروتين شيك. ازيك يا هاني يا فايد صباح الخير. دي بتسال بروتين شيك فدي تستاهل يتعمل لها بلوك هنا وعلى الاكونت القديم تاني برضو. والاستاذ محمد العسكري بيقول الحل في الامساك الوظيفي. استقيل يا باشا طالما امساك وظيفي. انا ضد الوظيفه وضد الحكومه وضد الكلام ده. طالما امساك وظيفه يا باشا استقيل. مش الموضوع في ايدك انت. اطلع اعمل معاش مبكر. طالما امساك وظيفه يا باشا. يعني ايه امساك وظيفي؟ يعني ايه امساك وظيفي؟ لو حد يرد عليا يعني ايه امساك وظيفي؟ يعني ايه كيس على المبيض وظيفي؟ مش فاهم. انا مش فاهم ايه الحاجات الوظيفيه دي. ده فيديو متسجل يا نهى ابراهيم. ايوه الفيديو قصدك اللي هو الساعه 7. يعني ايه حضرتك انت عندك امساك وظيفي؟ يعني ايه مش فاهم يعني ايه امساك وظيفي. قصدك مش ميكانيكال يعني؟ يعني مش حاجه سداك بعيد عنك؟ طب ما هو هي ايه يعني التشنج في عضله الشرج يا باشا؟ ما متشنج على اكل بايظ يعني حاجه. احنا دلوقتي حضرتك اهون على حضرتك. عادي تهوني على حضرتي. ايه اللي اهون على حضرتك؟ ايوه تهوني على حضرتي عادي. طالما هتسالي اسئله مش فاهمها او هتضايقني عادي. انا عايز اتنين بس يشوفوني وخلاص. لو اتنين دول بس يعني دماغهم موافقه دماغي وخلاص. لا ده انا شغال بلوكات الله ينور. بسم الله ما شاء الله الحمد لله. لسه عامل بلوك للولد دلوقتي حالا. الولد بيقول لك الكوبايه دي من 25 جنيه. تصدق انت خساره فيك تتفرج عليها اصلا. الكوبايه دي من 25 جنيه. مصطفى الطواجني ايد الشمال ووش الشمال منملين كويس. حلو قوي. يبقى انت واكل مبيد النهارده. انت النهارده واكل مبيد على طول. المبيد الحشري بيذوب في الماء عشان كده ينتشر وينتشر وينتشر ويستمر ويستمر ويتوغل ويتوغل ويبقى ويبقى. ليه؟ هو بيدوب في الدهون فيدوب في الـ في الـ في في, الـ في الدهان اللي على الحيطه ويدوب على اي حاجه على الخشب ده يدوب يمسك فاهم. فيستمر هذا المبيد فترات طويله. فحضرتك انت ممكن تاكل هذا المبيد فاهم. فالمبيد ده اول بقى بص المبيد ده مبدئيا بيعرف يخترق الجلد والجلد على تخانته دي بيخترق فيعرف كمان يدوب في الامعاء والمعده. محمد هزاع عملت لي بلوك ليه يا دكتور؟ انت انهي واحد في البلوكات النهارده؟ فكرني انت انهي واحد. انت كنت بتتكلم من شويه قول والنبي الله يخليك. ايمان يا عاصي ازيك؟ انت اللي كنت بتبقى من شويه عملت لك بلوك لو من 5 دقائق اللي سالت على العصير اللي انت اسمك هواري. قول انت قول والنبي قول يا رب ابوك يروح حج. قول والنبي. اللاكتلوز مقبول لتفريغ البطن؟ ماشي مقبول يعني مؤقتا يعني لحد ما تفرغي بطنك يعني. شكرا ابو راشد. يا بروف الاشعه فيها ندب والسائل ايجابي بالنسبه للام اس طبعا عادي يعني ما هو طبيعي ما هو في التهاب. ايه المشكله ده؟ حضرتك سمعت يعني حاجه اسمها التهاب خلوي؟ يعني كان في بيت في ست سوريه ما ترد يا ابني ما ردش. السموم العصبيه اللي انا بعدها دي زي بقول لحضرتك حاجه بتدوب في الدهون. فالمبيد الحشري بيدوب في الدهون. المبيد الحشري بيدوب في الدهون فيدوب في الدهان اللي على الحيطه ويدوب على الخشب. اي حاجه اورجانيك هتلاقي فده مجرد ما يعدي من جدار امعائك وبيخش البلازما بتاعت دمك وبيجري على الانسجة البينية بيلزق في الاعصاب بقى. فتلاقي الواد لسه طافح حاجة فيها مبيد حشري. قام وشه نمل على طول. فاهم؟ الواد ما ردش. الواد اللي قال لي عملت لي بلوك اختفى تاني. اختفى. خاف يرد يقول انا هواري او عامل له بلوك دلوقتي. فاهم؟ بس الناس دي عندها ازاي 2 اكاونت على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وكده؟ مش فاهم الناس دي. انت شايق قوي يا كابتن. سيد ايوه تعال تعال ايوه تعال. ما انا بدور اهو. بيقول لك كيف عملت في حالك هيك؟ بيقول لك انا عندك علم حي كيف عملت في حالك هيك؟ بس ايوه انا عايزك اشوف الحاجات دي، اشوف الناس دي. ازاي اخس في اقل من اسبوع بدون حرمان؟ لا ما ينفعش. رد هزاع. انت بقى هواري؟ انت هواري اللي انا عملت له بلوك من شويه؟ ومحمد عندي 3 اكونتات غير ده وانت عامل لي من عليهم كلهم بلوك. شفت باشا؟ طالما عملت لحضرتك بلوك على كل دول يبقى حضرتك انا بسترخمك. حضرتك فاهمني؟ انا بسترخمك. فطب ليه داخل لي تاني وتقول لي بتضايقني؟ هعمل لك بلوك والله على ده من غير ما اعرف بقى، يعني من غير ما الفضول ياخدني. يبقى انت رخم. ايه ده؟ حاجه غريبه قوي. حضرتك استاذ رخم رخم رخم. اخر مره اكلت ايه؟ اكلت سمك ماكريل امبارح عادي. اكلت سمك ماكريل النرويجي. ما غيرتش الموبايل، انا غيرت الراوتر. حلو؟ بس عشان تبقى انت عارف. قول له ايوه غيرت الموبايل. اللفافه الاخمصيه محروقه، محروقه اللفافه الاخمصيه، نغيرها نغيرها في الحي السابع على طول. اللفافه الاخمصيه بنحط مكانها جريده، يعني مش اللفافه الاخمصيه دي خالص، نكحتها خالص لانها بايظه، ونحط مكانها جريده. حضرتك تمشي من تحت بدل اللفافه الاخمصيه بجريده عادي. ما هو احنا بنشيل من قص المعده سعادتك عادي، وبنصنفر في الـ في الـ في المفاصل عادي، وبحط فيكسيشن وتثبيت فقرات عادي، وبحط تفاهم عادي. انت زعلان ليه؟ احنا هنشيل اللفافه الاخمصيه يا رؤى. تسمك رؤى؟ الاسم ده عزيز علينا كلنا. رؤى. هنشيل اللفافه الاخمصيه ونحط مكانها جريده. هي تعيش مع حضرتك فتره طويله، زي ما بنحط شرايين مكان الشرايين التاجيه، بنغير، هنغير كل حاجه. فاهم؟ مفيش حاجه اسمها بذل ايجابي يا استاذ ام اس، مفيش ام اس اصلا. ام اس التهاب خلوي عادي، زي الالتهاب الخلوي بتاع الرجلين. شفت الست السوريه اللي رجليها تخينه قوي وجابوها مسوده وقال لك لفوا بيها على الدكاتره؟ ده ب 5000 جنيه والله يا استاذ شوارب. راوتر ب 5000 جنيه. ليه؟ قلت لهم ليه؟ هيطلع لي ايه؟ طب ده من غير انتن حتى، يعني ما عندوش اريال. قال لك لا خده انت وحط له اريال. الام اس ما تقصر، مفيش اعصاب اتعرت ولا حاجه، هو حضرتك الراجل بيشتكي الشكوى العاديه. يعني بتاع الام اس ده بيشتكي الشكوى العاديه. اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت ايدي، بتاعت رجلي، بتاعت تنميل، بتاعت شكشكه، بتاعت وهن، بتاعت تعب، بتاعت خمول، بتاعت ضعف عام. اعمل تحاليل ما لقيناش حاجه، طب اعمل لنا الاشعه على دماغك حضرتك. فنبص نلاقي فيها نقط بيضاء، الحق ده انت ام اس، طب ما تعمل لنا سائل نخاعي، طب يا باشا ده هيفرق معايا؟ لا، هو طالما لقينا نقط بيضاء اللي هي البؤر او الفصاي او الحاجات النقط اللي بشوفها، فانا بسميه اوتوماتيك عندي ده تصلب لويحي. تصلب لويحي ده له عندي بروتوكول. بروتوكول يعني نظام ايه؟ نظام علاجي. ماشي؟ تعمل ايه؟ نظام علاجي. بروتوكول هنديله كذا ومعاه كذا. ها؟ سيطرنا على الاعراض؟ لا، ما سيطرناش على الاعراض. طب زود له كذا. طب بقول لك ايه؟ سمعت عن البيولوجي؟ ماله يا باشا البيولوجي ده؟ ماشي؟ يعني حضرتك سمعت عن البيولوجي؟ يقول لك ماله البيولوجي ده؟ ده موصوف زي حضرتك اهو، الموصوف ليا انا. شكلك عبيط. فتاخد البيولوجي بقى، ده وقتك. ده وقتك، انت ما اتطعمتش ضد العبط اصلا وانت صغير. فحضرتك وانت كبير تاخد بيولوجي. ده الحل بتاعك، انت ام اس. وتتابع بقى بالبؤر دي كل 6 شهور، ده الحل اللي. ويقول لك خلي بالك انت كل فتره هيجي لك نوبه، والنوبه هتجي لك تكسير بقى وتعب، وممكن تسيب بول بعيد عنك، واصل وصله هتطور هيتطور هيتطور هيتطور. ماشي؟ لف سنين وعلاجات ولا وتعب. انت جيتي لي يا ايمان صح؟ كان ام اس برضه. بشاع الموضوع مش فارق، خدنا عينه طب سائل نخاعي لقينا فيها التهابات، لقينا فيها بروتين زياده، خلاص يا باشا هو ده ام اس. طب ما لقيناش فيها مش مهم، ما احنا لقينا بقر اصلا. ما انا كده كده هديله بلاكونيل، هديله حاجه، وبعد شويه هديله حاجه زفتيلو ماب. ايه زفتيلو ماب ده؟ او الافارا، او هديله حاجه يعني، هلزعه حاجه. انت فاهم؟ هند عبد الحميد بتقولك انت اتكلمت عن نقص الترويه. بتقولك هنزود الترويه ازاي؟ لا ده سؤال سهل بقى. عايزين نتروى كلنا، عايزين كلنا نتروى. ايوه مختار صح، برافو عليك. شرب الخل مفيد حضرتك، مفيد مش عارف مفيد ليه بس مفيد. هل شرب الخل مفيد؟ نعم نعم مفيد مفيد مفيد. هل عشب او مفيده؟ مفيده. هل عشبه مفيد؟ هل حبه البرك مفيد؟ كل ده مفيد. سبب كثره النوم بطنك منفوخه يا باشا، حضرتك بطنك منفوخه دايما، بطنك منفوخه. دوس على بطنك كده بارك انجل ده، بص على بطنك كده هتلاقي بطنك منفوخة دلوقتي حالا وانا بكلمك. طالما بتنام كتير، احنا عندنا كده في المزرعة، في المزرعة اما نلاقي في لما اخذ حاجة من يعني من المواشي اللي احنا بنربيها، هنلاقي واحدة مريحة تخبط على كرشتها، تلاقي كرشتها منفوخة، فانت الكرشة دي عايز تتفضى، الكرشة دي ملكومة، فدايسة على الرئة بتاعت الحيوان. ماشي؟ فاحنا نظامنا دلوقتي ماشيين على ريستريكتد مود. يعني ايه ريستريكتد مود؟ ريستريكتد مود يعني احنا ماشيين دلوقتي على الليست توكسيك. يعني ريستريكتد مود احنا مقللين قوي المدخلات بتاعتك عشان اقلل التوكسينز اللي داخله على حضرتك. اكلت عدس بعد شهور من عدم الاكل وتعبني جدا. طبعا هو العدس ده يعني هو لوحده سم الصراحه، يعني هو لوحده يعمل التهاب شديد في الجسم، لان هو كفايه الالتهاب اللي عند جدار الامعاء اللي بيحصل. يعني طنط الامعاء وجداره الامعاء، بص من فوائد شرب الخل بيموت البكتيريا النافعه والضاره، وبيحرقك كده وبيفهم. مش عارف يعني ايه مفيد. حضرتك انا اعرف اقول كلمه واحده على الخل، هو ينفع ماده غذائيه. يعني لو غمست العيش في الخل اعرف اكل واقوم كده، الوجبه بتاعتي اكتملت. سكر واديت لها احماض امينيه، قصدي احماض عضويه، قصيره السلسله. تمام؟ قصيره ايه؟ السلسله اللي هو الاسيتيك اسيد. ما انت خلي بال حضرتك انت اكلك عشان يبقى متكامل، انت عايز حبوب في دهون. عايز حبوب في ايه؟ في دهون. الحبوب تطلع منها سكر واحماض امينيه نادره، والدهون تخدم عليها بس. خلاص يعني الدهون احرقها. افهم، ما انت اكل حضرتك كالاتي، اكل حضرتك كالاتي: اكل يتحرق واكل مواد خام، اكل يتحرق واكل مواد خام. اللي يتحرق الدهون، والدهون هنا في الحاله دي هتبقى هي طبق الخل بتاع حضرتك، لان ده دهون وده احماض عضويه دهنيه. قصيره السلسله بس حمض عضوي، فيقوم مهمه الحمض العضوي اللي هو يتحرق اطلع منه اسيتايل كو اي واعرف اعمل منه اسيتون، ما اسمه اسيتك. اسيتايل كو اي اسيتون، عشان الجحش اللي بيقول الاسيتون وجوده خطر، ما هو جحش، ما هو جحش. الخل طبعا منتج من منتجات الدهون، ما هو حمض عضوي. الخل حمض عضوي، يعني ناقص له الجليسرين، امسك الخل في جليسرين ويبقى دهون. روح شوفي حلقه الدهون. فالخل هو الجزء اللي هيحرق من الدهون في الاخر. فانا بديهولك صافي كده، يعني شايل السكيلتون بتاعه، بس ما اعرفش اعيش عليه كتير. انا محتاج دهون دهون، لان الدهون مش مجرد بس دهون ثلاثيه ترايجلسرايدز، لا ده حته الزبده ولا نقطه شويه الزيت اللي هتاخدهم، يعني شويه الزبده اللي هتاخدهم او شويه الزيت اللي هتاخدهم فيهم دهون ثلاثيه وفيهم فوسفوليبيدز. وفيهم فيتامين دي و A والإي والكي. يعني معلقة الزبدة ولا معلقة الزيت. عشان كده ليها يعني لما تحط نقطة زيت في مية بتديك لون النور بيعمل عليها ألوان. ليه؟ ده فوسفوليبيد شبه الصابون. فالفوسفوليبيد اللي انت بتاكل يعني انت لما تيجي تاخد حتة زبدة دي كلها فوسفوليبيدز وجواها دهون، لأن الفات جلوبيول ما بتبقاش نقطة زيت حرة كده، لأ الزيت دايما متغلب بطبقة فوسفوليبيد هي اللي تديله اللمعة دي، يعني لما يجي يدوب في المية يعني أو يتحط في مية فيعملوا نقط. عشان كده تلاقي إيه الزيت ياخد نقطة ودايرة ويفصل عن المية. هو عمل الحركة دي ازاي؟ بالفوسفوليبيد. خلاص. فالخل يعتبر مادة غذائية صالحة للأكل بتأدي دور الدهون اللي هي المادة التي ستحرق. أنا كلامي عايز يبقى كلامي بس مفهوم. ما هو أنت في مادة هتحرق. طب السكر بقى اللي موجود جوه التوست أو جوه الرز؟ لا يا باشا، السكر ده احنا هنشتغل بيه مادة خام، اصنع بيه بروتين تاني، اصنع بيه دي ان ايه، اصنع بيه ار ان ايه، اصنع بيها مركبات زي نات بي اتش بلس بروتون، اصنع بيها هيموجلوبين. ده مين ده؟ بالجلوكوز يا باشا. الجلوكوز. ما الجلوكوز ده باشا ماده بتعرف تدخل في كذا اتجاه عن طريق حاجه اسمها الكريبس سايكل او ساقيه كريبس. يعني السكر ما بيخش يلف جوه ساقيه كريبس دي، بيبدا بسترك ويلف يبقى سترك تاني، بس هو بيلف بيعمل مركبات وسيطه. كل مركب من دول اعرف اعمل منه حمض اميني. فالسكر لوحده مع ذره نيتروجين اعمل منه 12 حمض امين بالسكر بس. فعشان كده الماده الغذائيه الاصيله جوه الدم حضرتك السكر، والاسيتون تصنيعي من الدهون. فدي عمليتين سيبريت، عمليتين منفصلين واندبندنت، غير معتمدين على حاجه. يعني انا ككبد اما اجي اصنع غذاء واصدره في الوريد الكبدي اللي هيطلع على الدوره الدم الرئيسيه، بعبيه سكر بعبيه اسيتون بعبيه البومين، بعبيه اتش دي ال جديد و ال دي ال جديد من عندي انا ككبد. انا كبد لسه بعبي اهو، انا بعبي وبصدر دلوقتي. فانا كبد جاي من حاله صيام. خلي بالك انا صايم، انا ما باكلش. انا كبد بستلم مواد فضلات ومواد رميها خلايا غيري زي كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء بتصدر في الدم ايه؟ ركز معايا. كرات الدم الحمراء بتصدر في الدم حمضين، بايروفيك لاكتيك، غير بتصدر طبعا كربون دايوكسيد، بتصدر حاجات ويست برودكتس. ده مين؟ كرات الدم الحمراء. حلو الكلام؟ حلو. طب بناء على هذا انا ككبد بستلم الحاجات دي من كرات الدم الحمراء؟ لا، ده انا خلايا عضلات بذلت مجهود كده وطلعت مش العضله بعد شويه بعد ما بتشتغل بيها انت كده بتطلع احماض، فبالتالي بيحصل فيها شد عضلي ويقول لك العضله محتاجه ترتاح شويه. بتطلع احمر اسمها بايروفيك لاكتيك. دول بيجروا في الدم ويروح على الكبد. الكبد ياخد الاحماض دي ويخلص الدم منها ويخلص النسيج البيني بتاع العضلات منها ويرجع يصنعها سكر، تلف وتروح العضلات تاني. يبقى معنى كده ان الراجل اللي بيلعب في الماتش او اللي بيقوم او اللي بيتخانق او الجندي في المعركه، طول ما هو بيبذل مجهود بيصدر احماض وبيرد عليه الكبد بسكر، فتبقى الدايره شغاله. انا بطلع سكر وانت بتستغله وتطلع احماض وهكذا، ومع كرات الدم الحمراء. لان كرات الدم الحمراء دول 28 تريليون خليه، 85% من خلاياك المعدوده والمكتوبه في الكتب كرات دم حمراء. فبناء عليه انا بصدر في الدم في البلازما طول ما انا ماشي بايروفيك لاكت احماض. دي الاحماض يا باشا، دي لو اتكومت تعمل لك حمضيه الدم. حلو الكلام. دي لو اتكومت تعمل لك حمضيه الدم. لكن الجسم عاقل بقى وفاهم. فالكبد ياخد ده من البلازما وينقي البلازما ويصدر سكر. طب الاسيتون يا باشا؟ لا، ده الاسيتون حدوته تانية بقى. ده انا بلاقي جاي لي انا ككبد احماض عضويه واحماض دهنيه زي الخل اللي انت كلته ده، فانا مش هطلعه حمض برضه، هطلعه حاجه تستغل بسرعه. اطلعه الدايت ستايل كو ايه، او اطلعه اسيتون. يطلع الاسيتون على الخلايا اللي محتاجها على طول، على خلايا الدماغ، على خلايا العضلات. اكتر اتنين بيحبوا الاسيتون، يحرقوه في ثانيه الا ثانيه. عشان انت مش ديتكتد. ديتكتد يعني ايه؟ يعني ايه ديتكتد؟ يعني انا عرفت اقفشه، يعني عرفت ديتكتد، يعني قفشته، مسكته متلبس. يعني عرفت اقيس الاسيتون. هو الاسيتون ما بلحقش اقيسه ليه في العادي؟ عشان انت باشا بتستغله، دماغك بتحرقه على طول وعضلاتك بتحرقه على طول. امتى بقى اعرف اقيسه؟ لو مش عارف استهلكه. الدم مش عارف يوصل عضلاتي، ضعف الترويه. لكن انتاج الاسيتون على مدار الساعه شغال، ماشي. ولا مش فاهمين؟ بالله عليك، كبد كانسر كبد اكتشفته لسه من اسبوع. لا يا باشا، ده يجيلي، ما تقوليش عامله ازاي، عامله اما يجيلي. لكن هو النظام، مبدئيا النظام بتاعي. ضعف الترويه من حاجتين، نفخه البطن وحجم الدم بيقل، بيبقى كونتراكتد. حجم الدم بيقل، يعني بيبقى كونتراكتد، الدم اللي رايح قليل. فيبدا الدماغ تفهم ان ايه؟ ان الدم اللي رايح قليل، فيبدا يعبي الدم على قله حجمه، يعبيه غذاء بغزاره. يعبيه ايه؟ غذاء بغزاره اكتر، فيعبيه اسيتون اكتر، يعبيه سكر اكتر. فتيجي انت تقيس. ما يا باشا، ما انت لا، هو انت الفكره انت بتقيس وانت تعبان، مش انت بتقيس وانت مزغلل وضغط الدم عندك ونهجان وخفقان وعرقان وسعان بردان. مش انت ده؟ مش انت الشخص ده في التوقيت ده؟ مش انت باشا ده الاكشن؟ وانت بقى ذكي، انت لماح، انت اول ما عليك زغللت فهمت ان سكرك حلي. لا يا باشا، هو انت السكر بيعلى دلوقتي وسيله دفاع، بيدافع عن دماغ ام حضرتك دلوقتي حالا. شكرا يا جميل. دلوقتي حالا يا باشا، هو دلوقتي حالا. حضرتك اول ما يبدا تحس ان انت دايخ والدم بيقل في دماغك ونفسك بقى يطلع بصعوبه، فاهم كل ده يا باشا؟ انت ما جبتش سيره جبت سيرة بطنك. دلوقتي حضرتك رايح عينك مزغللة ودايخ وريقك ناشف وبتجري على الحمام وخلاص بقى، انت تعبان يا باشا، انت تعبان يعني، فاهم؟ فرحت المستشفى، فالمستشفى قاله ضغطه 90-50 وسكره 560 واسيتون في البول بلس 3 مثلا. هيكون التصرف ايه بقى؟ حضرتك دلوقتي انت في حاجات اغفلتها خالص في العيان ده. انت ما جبتش سيره هو اصلا داخل ايه يعني. يعني انت فاهم، انت رحت عالجت سكر واسيتون. طب افرض يا باشا ما لقيتش سكر واسيتون، يعني انت عمرك ما شفت واحد وقف في طابور العيش واغمى عليه ورحت جبت قيس له السكر والاسيتون ما فهمش حاجه، هتعمل معاه ايه يا باشا؟ ما هو ده نهج. خلي بالك، انت ما جبتش سيره بطنه اصلا، يعني احنا ما جبناش سيرة بطنه نهائي. وقلناش منفوخة مش منفوخة بينهج، لا يا باشا، انت خدت بالك يا باشا ان هو الراجل ده بينهج ومزغلل وريقه ناشف. حلقة قديمة لا، احنا هنا حلقة قديمة برضو يا شيماء، هنا حلقة قديمة برضو. فانت يا باشا، انت بتيجي بتجيب الجسم وهو بيصلح، يعني الجسم بيصلح اهو. هو الجسم دلوقتي دخل في معاناه، هو دخل في اضطراب. دخل في ايه؟ في اضطراب. طب ركز معايا. طب العيان اللي بيصوم كتير او الناس اللي في المجاعات، لو خدت له عينه من الدم هتلاقي عنده سكره عالي واسيتونه عالي. واربط الكلمتين دايما ببعض. بيقول لك احنا بنشوف الاسيتون عالي في ناس بتوع المجاعات. طب يا باشا تقول له ليه؟ ليه بتقول ليه بتلاقيهم في ناس المجاعات؟ طب الراجل ده ما بياكلش حاجه اصلا. يقول لك لا ده الراجل ده ما بيصوم كتير، صيام متصل ايام طويله وساعات طويله، الانسولين بتاعه بيبقى قليل قوي. فلا يا باشا هو مش انسولين قليل قوي ونزل بقى صفر، لا هي مش قصه كده بس، لا لا لا لا لا لا لا لا. الراجل ده يا باشا اما صام ايام طويله يعني دخله في 10 ايام ورا بعض ما بياكلش، فاهم؟ ما بياكلش ما بيشربش. بس يلا محمد يا عسكر انا هعملك بلوك اهو، بس قبل ما اقفل قلت لك ايه عشان قدرت ايه تبقى لما تيجي تخش في حته تبقى تحترم نفسك. لا اتق الله اتق الله، كل واحد معاك اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله. ايه يالا انت الناس متخلقت ولا؟ والله العظيم اقسم بالله يعني اوسخ مرض الحماقه والغباء. ناس لا عارفه مقاسها ولا مقامها ولا كيانها ولا كينونتها. ايه ده؟ ايه ده؟ جاتكم قرف. قاعد بتكلم ناس في مصلحتها ولا معدي اتق الله. بس يا عمر بس يا بابا ما تدخلش في اللي ما يخصكش يا بابا. مرض ايه ده؟ ولا يسلم منه لا متعلم ولا شهادات. يعني الحماقه مع اعلى ناس تبقى استاذ جامعه وبيعبط بقره، يعني استاذ جامعه وامبراطور ومخترع الجافا سكريبت وزفت بيعبط بقره، هتعمل ايه؟ حمار حمار بيحسب منتلي 70 رقم في 80 رقم وبيعبد النار. عادي عادي بتحصل بتحصل، ما هو حمار بيبقى حمار. شكرا يا استاذ. حماقة حماقة رهيبة يا باشا، حماقة رهيبة يا باشا. نرجع مرجوعنا تاني. ربي ايه؟ حنو ازاي دكتور بتشرب سجاير؟ عشان دكتور بشرب سجاير، وبعدين انا اللي اقول لك ايه الصح وايه الغلط؟ يعني انت فاهمه؟ يعني انا اللي اقول لك ايه الصح وايه الغلط يا حبيبتي، افهمي قصدي. انت مش انت اللي تقولي خالص، انت قاعده تاخدي معلومات. فالمعلومات اللي عندك تصلحيها بس وخلاص. بس يعني ايه المشكله يعني؟ صلحي بقى المعلومه اللي عندك. السجاير غير مضره. انا بقولها اهو. السجاير غير مضره يا مدام. سيبي جوزك يشرب سجاير عادي يا مدام بدل ما تشربها في حته تانية مع ناس تانية. يعني بدل ما تشربها في حته تانية مع ناس تانية. السجاير مش مضره لا ليكي ولا لبطنك. عشان بس اعصابنا تعبت، البيض اللي في بطن حضرتك اللي انت واكلاه لسه واكلاه وطالع على ريحه بق حضرتك هو ده سبب اللي هيضر هيسم العيل، ما العيل بيتسم جوه من البيض ده. العيل بيتسم جوه من البيض ده. هو اللي قاعد مع حضرتك الدخان بيروح ويجي، البيض قاعد. البيض قاعد محتاج يخرج. فبيخرج بقى بصورة غازات وسموم وريحة فم وريحة عرق. فالواد يطلع عنده تخلف. بس بيشرب سجاير في البيت عادي. قلت لك انا بنوته يا دكتور مش حرام. لا مش مش مش مش والله يا هدى مش مش جاه. والله ما قصه تعليم. هي قصه قصه فطنه. الله. انا قلت لكم الاسلام نزل على مجموعه من التجار والناس اللي بترعى الماشيه وال وال وال وال يعني راعي غنم رعاه غنم وتجار. ما نزلوش على مثقفين يعني، ما نزلش الاسلام على مثقفين وفهموا ووعوا وفهموا الرب على فكره عايز ايه يعني. كل واحد بقى ده معديه فاهم. سلام عليكم، ودي واكله بيض بس الدخان، معلش الدخان السجاير اصله مش تدخين، التدخين مضر بالصحه، والبيض عادي والكرفس عادي. يعني في دكتور، في حد عامل هناك منشن، الدكتور اللي عامل هناك منشن بيعمل ايه؟ جايب عود كبير كده بيقول لهم كلوا كزبره، والكزبره مفيده، وجايب كام حديث بيقول ان الكزبره مفيده يعني. فواحده بترد عليه بتقول له، واحده بترد عليه بتقول له ايه؟ بتقول له طب حضرتك ده بيعمل ريحه وحشه في الفم. قال لها مش مشكله، خدي ورق قرنفل او نعناع. ركز معايا، يعني حضرتك دلوقتي انت بتديني حاجه هتخلي ريحه بقي زي الطين، ريحه بقي زي الطين اصلا. فحضرتك بتقول لي بقى ان فيها فوائد، يعني انا هاكلها وفيها فوائد. وبعدين بص، قلت لك السجاير مضره لا تعليق. ايوه يا باشا، بص حضرتك دلوقتي احنا لو طقم دكاتره 50 دكتور عندنا 50 عياده ورا بعض، اتفقنا نقول للعيان اللي داخلنا السجاير مش مضره، هتخرج في الاخر بكونسبت ايه في دماغك في اخر الشارع ان السجاير مش مضره؟ احنا بقى اتفقنا عليك ان السجاير مضره، وهي سبب السرطان وسبب التوحد، والراجل لما دخن جنب مراته جاب للواد ابنه توحد فيعيش بذنبه طول حياه امه، واتهموه في الكورتيزون الحقنه اللي خدتها الست وهي حامل، ونسيوا 9 شهور بتاكل كشري وبيض وبتاكل فراخ محقونه، وبتنسى ان هي طافحه طبق سلطه كل يوم 9 شهور يا باشا، 9 شهور، وافتكروا الحقنه بتاعت الديكساميتازون اللي خدتها وهي حامل، زي المغنيه المغربيه اللي اتشلت بعد طبق البيض وقالت لهم انا كنت مقروصه من حشره من 5 سنين، قالوا لها يبقى الحشره اللي من 5 سنين السم طلع في وشك النهارده. طب والطبق اللي كلته من شويه؟ لا مش مهم، مش مهم الطبق اللي انت اتدخنتي سلبي في وشك اتشل. انت كنت معديه كام واحد بيدخن فعمل كده، فدخلت في مناخيرها. بس يا ست انت، ام عمر بتقول لك وين نقابه الاطباء؟ بص ام عمر بقول لك، ام عمر الاستاذه الدكتوره، ام عمر البيض ولا السجاير، العيش ولا السجاير؟ يعني انا لو انا عندي دار افتاء، انا عندي دار الندوه، يعني انا بجيب عندي الكفار واقعدهم عندي في البيت ونقعد نعمل نطلع افتاءات، يعني نطلع افتاءات. فانا هحط على العيش البلدي ضرب الصحة ومميت، وهرسم عليه برضو عدم انتصاب وتكيس مبايض، والله على طبق على رغيف العيش وعلى كرتونة البيض هحط نفس الورقة دي، غير الجيوب الأنفية هرسم واحد بيشخر برضو. بتقول لك البيض والعيش على الاقل حلال. بص الغبيه، بص الغبيه، بص الغبيه، بص غبيه لاخر درجه. هو اللي حرم السجاير حرمها لضررها الطب المزعوم، ولا حرمها على رايه هو؟ على راي الطب المزعوم. انا بقول لحضرتك لا، هو مش مضره بس وخلاص. ايه الازمه اللي في كده؟ يبقى مش حرام طالما مش مضره، لكن البيض مضر وعندي جيوب انفيه، يعني انت بتخنفري وانت بتتفرجي عليا اصلا، يعني نفسك ضيق وانت بتتفرج عليا، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ده الحاجة الوحيدة الحلوة في الدنيا كمان أنا هنبطلها، يعني الحاجة الوحيدة اللي في الدنيا حلوة هنبطلها. الحاجة الوحيدة المضمونة. أم عمر أهي، بص أهي، بص أهي. بص بتقول لك إيه؟ أهي. دي أشكال، دي أشكال بقى. ده المشكلة بقى، الباقة. الباقه ببلاش، ما هو ده النت ببلاش، الاشكال دي بقى تتفرج على واحد زي فاهم، قاعد هي ما بتعملش حاجه الساعه 3 الصبح، بدل ما تحشيلها خيارتين، تحشيلها خيارتين او كوستين، روحي يا ست انت او شوفي عمر عاملها على نفسه. جد جميله، اعوذ بالله، اشكال تحرق الدم. دي قاعده بقول لك جوزها فاضي بقى سايبها وجيب لها باقه، دي مصيبه بقى. اما تدي الباقه لحمار. بص يا باشا، انا لو مسكت البتاعه دي هبقى زي ستالين كده. ولك مرة دخل قعدوا يسقفوا له 15 دقيقة ومحدش عارف يوقف تسقيف. انت فاهم؟ أول واحد وقف أعدمه تاني يوم. هو خلاص هو الناس أصلا اتفقعت، يعني ما هو لازم حد يوقف. أول واحد وقف تسقيف جابه. انت فاهم؟ جابه تاني يوم أعدموه وخلاص. بس فاهم؟ يعني انت فاهم؟ السادات راح قعد قام الولع من أبو الفتوح قال كلمة، قال له لا بص قف مكانك، بتكلم مع رئيس الجمهورية يا ولد، ايه ده؟ هي ما خابتش للدرجة دي، في ديمقراطية، لكن لا الديمقراطية ليها أنياب، لا دي ليها ضب كده، كده الديمقراطية ليها ضب حضرتك كده، لا ديمقراطية محدودة، محدودة الديمقراطية. ليه؟ خلي اللي فاهم يسوق. انت فهمتي على قد فهمك، قلتي السجاير مضرة والبيض مفيد، وصلتي للحالة اللي انت فيها تكيس وتسدي وتهدل وتسود، فاهمة؟ يعني حضرتك وصلتي لشكل القوارض الحقيقي، مدورة بأطراف رفيعة، كويس؟ فما ينفعش وتعملي صوت وتتكلمي كمان. لك وين نقابه الاطباء؟ انت صوتك طالع اصلا يا مدام؟ لماذا اسنان المدخنين سوداء؟ هو ده بقى السؤال، ده سؤال بقى نحترم ونقف عليه. الراجل اللي بيدخن ده يا باشا بياكل دقيق ولا لا؟ بياكل بيض ولا لا؟ قولونه عامل ايه؟ اصل طالما اسنان امه سوداء واللثه متاكله وعظم بقه متاكل، يبقى الراجل ده باشا خلصان من تحت، من عند بطنه خلصان باشا. والنبي قبل ما تقول لي بيدخن قول لي بطنه شكلها عامل ايه. حضر افهم الكلمه، انت مش فاهم ليه اللي انا بقوله. انت قبل ما تقول لي صداع قول لي بطنك منفوخه ولا لا، قبل ما تقول لي ظهري قول لي بطنك منفوخه ولا لا، قول لي اسنان وبطن منفوخه ولا لا، قول لي بيطفح ايه. الله يقول لك ايه؟ ليه المدخنين سنانهم سودا؟ ليه المدخنين ما بيخلفوش؟ ليه المدخنين يا باشا؟ قبل حضرتك ما تقولي مدخن هو بيطفح ايه؟ يعني الست اللي بتحكي بنتي انا عيني عليها بلاحظها لحد ما لقيت الاسيتون عالي فعرفت انها عيان. لا قبل ده حضرتك قولي بطنها منفوخه ولا لا، عشان اللي زيك ينفخ البطن. يعني الست اللي بتتكلم دي هي شبه حمص الشام كده تنفخ البطن، تقوم على طول تعلي ايه السكر عشان تلحق دماغي. نهى احمد، ليه المدخن لما يبطل سجاير يبطل الهجان؟ عشان التدخين مضر بالصحه. هل انا عمري شفت حد بيدخن وبطل تدخين وبطل الهجان صراحه؟ بس على العموم لو الدخان بطله وهو صدره خلاص يبقى التدخين مضر بالصحه. حل بقى عن دماغ عشان البلوك هيجي لك على طول في وشك بين حواجبك. على فكره التدخين بيجيب امساك، ماشي؟ التدخين بيجيب امساك، والتدخين بيجيب عقم، والتدخين بيجيب سرطان بروستاتا، والتدخين بيجيب صلع مبكر، والتدخين اهو عايزين اكتر من كده. التدخين سم موقوت. الدنيا يا ابن سجاره. خلاص ارتحتي يا مدام صفيناز؟ صفيناز التدخين ضرب الصحة يا مدام، وزي ما الناس كلها بتقول يعني الكلام اللي هم قالوه حقيقي ما كسبوش. فعلا التدخين هو سبب مشاكلك الزوجية. وشيل البوتاجاز من جنب الحوض لأن المية والنار، وافتح الباب وانت داخلة، وقبل ما تخشي كحي وافتح الشبابيك لأن بتطلع الطاقة السلبية بره، لأن مشاكلك مع جوزك مش بسبب الحاجات التانية، حضرتك بسبب التدخين. خلاص؟ بس. وتصلب الشرايين يا سامح يا وجيه، وبتجيب إكزيما، وبتسود السنان، وبتجيب سرطان ثدي. لا مش للراجل، الست اللي قاعدة جنب الراجل اللي سرطان ثدي، هو بيشرب هو دخان عادي هي اللي جالها سرطان ثدي. انها متجوزه راجل قليل الادب مدخن، قليل الادب مدخن. روح يا ابني اتجوز عليها ودخن في حته تانيه ولا يهز رجليه في البيت. الكلب ده هيدخن كمان سجاير؟ لا، الناس كلها قاعده في البلكونات يعني، قاعدين كلهم فانيلا حمالات وقاعد ماسك سيجاره كده في عز البرد. مالك يا ابني؟ اصل المدام بقى انت عارف حامل وعندها حساسيه جيوب انفيه. وما انت متجوزها دي؟ متجوزها عشان تشرب سجاير بره؟ انت متجوزها عشان تشرب سجاير بره البيت؟ يا نهار ابوك اسود على الرجاله وسنين الرجاله. والله العظيم تقول لي فانيلا حمالات واقف في البلكونه وبيشرب سيجاره، اصل المدام حامل في ابو تريكه. المدام هجيب له احمد زويل، ده انت عطلان وهي لسه حامل، ده لسه اما ينزل ويعمل بيبي في وشك. يعني هينزل يعمل بيبي في وشك بقى ويقشط عليك. والواد عنده حساسيه وهي الهاني مش قادره ترضع، جابت ثلاث نقط. هي امكانياتها ثلاث نقط بقى وحلبه بس، احنا ريحه البيت حلبه بس مفيش لبن. ببلاك الولع عنده ارتجاع وراسي، شفت السجاير؟ دخان كان بيوصل لي من البلكونه على شباك المطبخ على مناخيري يا كلب. ايه ده؟ ام عمر يعني عملها بلوك من زمان يا استاذه مرمر. احنا بنتكلم واحده تانية دلوقتي، بنتكلم ام احمد. ام احمد وام اسيل. في ناس تانية أمهات تانية هنا، أنت فاكرة نفسك أنت بس اللي أم، هو في أمهات هنا كتيرة، لازم لازم نسب لهم شوية. هي حقنة الكورتيزون اللي خدتها ساعة ما جالي حساسية على صدري، والدخان اللي أنت شربته، لكن يعني تسع شهور يعني حوالي 250 يوم، 250 يوم يعني في 250 بيضة ب 250 صدر فرخة. ده لا، ده بفرض ان انت كلهم بيضه وصدر بس، غير صباعين محشي ده في اليوم. انا حضرتك انا بعد في باليوم في 250 يوم، قبل ما تجيبي بقى انت الاستاذ الدكتور احمد زويل من بطن ام حضرتك، يكون الواد اصلا نزل بقى عنده شق في وشه بالطول. الولد ينزل لازم ينزل معاق، مش غبي زي ابوه. هو ابوه غبي، هو غباءه الاصلي انه اتجوزك اصلا. واستحملك والله، وشيل الدخان بره البيت، واستحمل المكرونه عندك بالوايت صوص حضرتك. ايوه هو يا باشا استحمل، هو يا باشا جه على نفسه، جه على نفسه ومضى قايمه، مضى قايمه يا باشا، مضى قايمه. يبقى اشرب بره في البلكونه عادي، ويقلع شرابه على باب الشقه بره، ويغسل رجليه قبل ما ينام، وهو ما يطبخش بالشوكة في الحله اللي ابوها جايبها، ما يعملش حاجه خالص خالص. عشان كده تلاقي كل اللايف ستات، كل اللايف ستات، ما تلاقيش تلاقي واحد بس راجل، واحد بس ولا اتنين، عدد ضعيف، عدد ضعيف جدا. الستات قاعده يا باشا مسيطره على الراوتر، على الفلوس، على كل حاجه، سيطرة غير عادية. أم هاشم رنت عليك؟ لا ما رنتش أم هاشم على فكرة، خلاص أم هاشم من يوم ما طلعنا باللايف، طلعنا بالسلايف بتاعتها ما ظهرتش خلاص. ما هي فوائد التدخين ده؟ كلها أضرار يا بابا. تدخين إيه؟ أوعى تصدق حد يقول لك السجاير مفيدة، السجاير مضرة، السجاير سبب مشاكل حياتك، سبب مشاكل حياتك كلها. حتى الولا غبي عشان أنت بتشرب سجاير. خلاص بس انا مش اديني قلت لك اهو، سبب الطفرات سجاير، سبب الطفرات، حتى الطفرات يعني لو واحد اتولد بعين واحده سجاير، سجاير سجاير هي السجاير، السجاير هي مرض العصر والمغرب والعشاء، كل الاوقات مرض كل حاجه. نيكوتين يا باشا مضر، قطران مضر، دخان، ثاني اكسيد الكربون، ده في 180 جذر حر يا باشا، هم اربع جذور حره وبيطلعوا من عندك في الميتوكوندريا. ايوه هي اللي عملت ثوره، سجاير يا نهار اسود، سجاير هي اللي خربت الدنيا وعملت امراض وراثيه سجاير. ايه؟ يا راجل عيب، عيب عيب. حضرتك متزوج؟ ايوه يا باشا متزوج، بشرب سجاير في البيت عادي وفي اوضه النوم عادي، وفي الصلاة وفي الحمام، بشرب سجارة وبطفي في الأرض كمان عشان أنت فاهم يعني. يا باشا الرجالة مش محتاجين ولا بيبانوا يا باشا. عم تلاقي فانيلا حمالات مقطعة مخرمة كده واخد طلقتين في حرب أكتوبر، هو واخد طلقتين بس الحمد لله خرج سليم، وتلاقيه واقف في البلكونة كده بيشرب سيجارة يا باشا، مش ما تسألوش على حاله. قوله طب بتصلي ولا لا؟ قوله ما تقولوش انت عامل ايه، قوله طب بتصلي؟ قوله طب بتصلي؟ امال طب انت موفي الدنيا للناس حقها؟ امال طب يحصل فيك كده ليه؟ ايوه يا باشا بقى فانيلا حمالات وبنطلون بيجامه رافعه كده. الراجل برضه يعني مغطي عورته، السره برضه مع انت بتتخيله بقى، انت بتتخيل في كرش بقى صغير كده وطالع واقف في البرد يا عيني، السيجاره بالنسبه له مش قادر. فاهم؟ ماضي قايمه يا باشا، ده ماضي قايمه يا باشا، ده ماضي قايمه. ده ماضي قايمه يا باشا وخايف على الجنين. ما هو طفل نفيس. الطفل اللي جاي ده طفل نفيس. احنا عملنا كله في الطفل اللي جاي ده. سكر يا باشا. خلاص بقى تعالى نخرج بقى من الحته دي عشان خاطر بص كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كده كفايه. كيف دكتوره يشرب سجاير؟ كيف؟ مش عارف كيف. وين دكتوره بيشرب سجاير؟ ايش دكتوره بيشرب سجاير؟ يعني كده يعني امشي لي في نفس ال شلون دكتور يشرب سجاير؟ فاهمه؟ والدكتور بيسعل، انت لو شفتني من ساعتين كنت قاعد اسعل جوه في المكتب، كنت بشرب برضه سجاير وعمال اسعل، قول فين الست شفتني وانا بسعل؟ كنت بحب اقعد اسعل مع نفسي وعلى نفسي كده. ده حاجة غريبة أوي. باشا أنا كل الملايات عندي في البيت بالمراتب مخرمة. الفرش بتاع العربية مخرم. باشا حضرتك يا باشا أنت عايش في الدنيا دي تحافظ عليها ولا تخرب شوية على قدك؟ يعني أنت ماشي عمال تحافظ أكتر ما أنت عايش. طب يعني وبتحافظ على صحتك برضه أكتر ما أنت عايش، أنت بتحافظ على كل حاجة. وفي الآخر أنت مدمر يعني، أنت فاهم؟ يا ريت في الآخر أنت بتعمل حاجة مفيدة. انت بتخرب كل حاجه في الاخر. فضلاتك كلها مضره حتى. يقول لك السجاير كلها ثاني اكسيد الكربون وهو لسه شارب اتنين كوكاكولا فيهم ثاني اكسيد الكربون قد اللي في جسمه ثلاث مرات. اللي في جسمه كله يعني اللي في حوصلته الهوائيه واللي في دمه. تخيل تخيل بإزازتين بس يعني بتاعتين كانز ولك دي فيها ثاني اكسيد الكربون. طب يا باشا انا بشرب بحرقها يعني. انا بص منعم جاسم، منعم بقى يا جماعه ده اخصائي تغذيه سوداني، والراجل بصراحه ماشي على النهج بتاعي وبيصلح هناك، عامل شغل عالي يعني. بس هو يعني شفت انا ازاي يعني طف وناشف. هو بقى انيل يعني، هو انيل من كده فاهم. يقول لهم انتوا مجرد متابعين، ده طلع للناس اللي بتتابعوا يقول لهم انتوا مجرد متابعين. يخرب بيتك، مش كده يا بابا، مش كده الصراحه، مش الدرجات. كنت بسعل من السجاير، عمال اسعل واسعل واسعل وفضلت اسعل وقول ياه فين الست اللي جت هنا وتقول لي انت بتسعل ليه؟ مش فاهم انا، اسعل انا حر الله، مش عايش. اسعل زي ما انا عايز. وانا بسعل جنب ودنك، ما انا حر اقعد اسعل. باشا العبرة اللي هيسعل في الآخر. والله العظيم بص مش قلت لك ولا مختار أحمد مختار، أنت مش قلت لك من الأول أنت جحش؟ يا شكلك جحش. أنا هخرب يا باشا، أخرب يا باشا، أنا حر، مش دي فلوسي، أنا حر أخرب في الملاية في المرتبة، أنا حر يا باشا. ومش هصلحها برضه، هنسيبها كده برضه. البيجامات عندي تلاقي النص الفوقاني نص ونص. ليه؟ لان البنطلون بتاعي مخرمه كده فاهم؟ تخريم هنا خرامه هنا بدل. هتلاقيني انت حضرتك انا اروح، شكرا يا جاسم، تلاقيني انا اروح بقى الحفلات والحاجات اللي هي الدنيا حاجتي بايظه. عملت ليزك خلاص يا محسن مبروك، نقول لا محسن مبروك. السكر في الدم يا باشا او في البول احب اكح، انا احب اقعد اكح، احب اقعد اكح واعمل هيصه. يعني انت حضرتك قاعد ساكت ليه؟ ما تعملها في البيت هيصه يعني، وانا كح كحتين كحتين وتنهيده. يعني انا احب اقعد اكح كحتين وتنهيده ومعامل بقى جو كده. فاهم كده؟ انت فهمت؟ في ناس تانية بقى تقعد بتتكرع بقى، ما هو انهي احسن؟ تسعد ولا تقعد تقشط بقى جنبنا هنا؟ يقول له الولد، نقول له الولد هنا منفوخ، منفوخ مسموم، عايز ايه؟ الواد بطنه بتوجعه وعايز حد يكرعه. الواد بطنه بتوجعه وعايز حد يكرعه، الواد بيقول الاه اه. الدكتور بهاء سلطان، الدكتور بهاء سلطان ماشي، كان بيقول الواد بطنه بيوجع، ملوش علاقه بقى سكره كام، بطنه بتوجعه ولو مجرد حضرتك بس كرعته هتلاقي هدي والالم اللي في صدره راح. فاهم؟ والصداع والزغلله فكت ليه؟ مجرد بس ما حضرتك انت فكيت ضغط بطنه. ضغط بطني بيموتني، ارجوك العيان بيضيع مني دلوقتي، ففك ضغط بطنه، كرعه بقى، كرعه وخرج ال فاهم؟ بهاء سلطان ايوه، قد قلبه بيوجعه، بطنه بتوجعه وعايز حد يكرعه. السكر يا سكر منك ليه، والاسيتون، والاسيتون ده نورمال فايندنج يا حبيبي، بتشوفه في المجاعات والصيام المطول. يعني سيدنا موسى اكيد اما طلع قابل الرب فوق جبل الطور 40 يوم بيتعبد ما كلش هو هناك، ال 40 يوم دول اكيد كان هو عنده سكر واسيتون في الدم وفي البول، عشان انت فاهم خلاص. او الاستريس، مجهود بدني عنيف بقى، يعني انت في معركه، انت في ماراثون، انت في ماتش كوره، انت بتعوم، انت فاهم، انت بتعمل حاجه يعني، انت في معركه يعني فاهم. فانت لو قست سكر واسيتون يا باشا لازم يكونوا عاليين في الدم. السكر والاسيتون لو انا قستهم في مستشفى ولقيتهم عاليين، ده دلاله على وجود معاناه في الجسم، ودي وسيله الدفاع اللي بيعوض بيها. يعني سكر واسيتون ده دلاله على وجود معاناه في الجسم، ودي وسيله الدفاع اللي هو بايه بيعوض بيها. ده لو ايه ديتكتد. ديتكتد يعني ايه ديتكتد؟ يعني انا قفشتهم، وانا مش لازم كل الاوقات اقفشهم، لكن لو قفشتهم ده مش حاجه غلط، وده الطبيعي اصلا. ده الطبيعي. ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان السكر والاسيتون دول تصنيع خلايا الكبد بالكامل، ودلاله على ان الميتوكوندريا الكبديه سليمه. يبقى تاني، السكر والاسيتون تصنيع خلايا الكبد كاملا، ودلاله ان الميتوكوندريا الكبديه مالها سليمه. لان انا باشا ذكي احباب الزهراء، انا بصنع السكر في الميتوكوندريا، وبصنع الكيتون بوديز او الاسيتون في الميتوكوندريا، فمعنى ان انا قفشتهم يبقى الميتوكوندريا الكبديه شغاله. خلاص ركز معايا بس. يعني يا باشا السكر العالي والاسيتون ده مش نقص انسولين؟ انا لسه بقول لك، انا بلاقي الحاجات دي فين؟ وانا صايم في المجاعات يا باشا. فما يجيش بقى واحد جحش يقول لي يعني مش نقص انسولين. انا بقول لك في الصيام يا بقره، في الصيام انت عم انت صايم، ما انسولين ايه؟ انا قلت الانسولين ده هرمون اكلي، هرمون اكل بيطلع مع الاكل، بيطلع مع الهضم، بيطلع مع مدخل فموي. فما تقوليش يعني هو انا البنكرياس بتاعي محتاج يتنشط؟ يعني انا هو النظام هينشط البنكرياس وتلاقي داخل لك كده بايه؟ بيأدب سمير الاسكندراني. هو انا البنكرياس بتاعي مش هيشتغل تاني بقى بالنظام؟ مش هو البنكرياس هيتنشط؟ عشان انت ما عندكش مشكله في البنكرياس خالص، وانا هوريك دلوقتي انت ما عندكش مشكله خالص في البنكرياس خالص. يعني ده مش نقص انسولين يا باشا، بقول لك في الصيام يا بجره في جي، بقول لك انت صايم يعني البنكرياس مش كسلان يا دكتور؟ يوم الدكتور بقى يقول لك ايه يا باشا، ما الانسولين من بره ما بيشتغلش، يعني ما الانسولين من بره برضو مش بيشتغل، الانسولين براني يديك انسولين انسولين انسولين انسولين، ويقول لك السكر اللي عندك سكر فيري ريزيستنت، احنا مش عارفين نعمل لك ايه، احنا لازم نشيله ازاي ده، هو تعالوا رجله السكر ما بينزلش، اقطعوا له رجله. ليه؟ عشان نوطي السكر، والسكر مش مستجيب. عمليه تخليق السكر وتصنيع الاسيتون عمليات دائمه مستقله، دائمه يعني ايه يا باشا؟ دائمه مستقله يعني ايه؟ يعني ايه مستقله؟ يعني مستقله يعني ملهاش علاقه بهرمون، يعني انا ممكن ازودها بالكورتيزون بس، غير كده او هرمون النمو هو يزودها، لكن هي كده شغاله اوتوماتيكلي وظيفه، يعني عشان كده ما تقول يا باشا العيان ده عيان هيباتيك فيلير يعني فشل كبدي، اول سيمتوم اول علامه هبوط السكر في الدم. اول يا باشا انا لو شلت الكبد بتاعك دلوقتي اول مشكله هتموتك السكر وقع في الدم، بس خلصنا انت مت، مش هتكمل معايا انت 3 دقايق. يبقى عمليه السكر والاسيتون عملية مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة كل يوم وكل ساعة. ليه بقى؟ كانوت بي ديتكتد. ليه؟ لأن هما بيستهلكوا على طول، يعني كانوت بي ديتكتد ليه؟ هما بيستهلكوا على طول. إمتى بقى؟ لو الاستهلاك قل وحصل نقص في حجم السائل الخلالي، يعني الدم اللي بيلف بقى قل، بقى سريع بس قليل. الدم متحوش في البطن وفي الرجلين. فاللي بيلف حواليك في الجسم قليل، فما بيلحقش يتحرق بسرعه الاسيتون، الاسيتون اللي هو بيقول لك اسيتون بلس 3 ما بيلحقش يتحرق فيظهر في البول وانت تعرف تقفشه، يبقى ساعتها ايه؟ كان بي ديتكتد. ديتكتد يعني ايه؟ يعني يتلاحظ معمليا، اعرف امسكه، اعرف اقفشه، اعرف اقيسه، لكن في العادي ما بلحقش، في العادي ايه؟ ما بلحقش. اند ستيج، عشان كده بقى تلاقي بقى ايه؟ الراجل ده في الرعايه بقى مرمي عندك في الرعايه بيموت اهو. سكر عالي معلق، هو بقى الكلام كده، ضغطه في الارض. كلى مش شغاله على جهاز التنفس الصناعي وعنده التهاب خلوي مثلا او التهاب رئوي وما يفكش. نقعد نحاول معاه بقى. شكرا يا صحر. اقعد بقى انا احاول معاه، ادي انسولين، ادي انسولين، والسكر يا باشا معلق ما بينزلش. والكلى بطلت تطلع بول. والراجل على جهاز التنفس الصناعي، هما بيموتوا كده يا باشا. هما بيموتوا كده. عشان ما حدش يقول لك اصل الانسولين بيعالج، لا. ركز معايا في الكلمة، هو ما بيعالجش، هو دي النهاية اهي. النهاية اهي. دي النهاية اهي. في النص بروح له بقى أنا كتير، أنا عيان باخد انسولين، باخد دواء سكر، وكل كام شهر متعود اروح اترمي في المستشفى غيبوبه سكر، يا سكر واطي قوي بسبب الانسولين اللي باخده او الدواء، او بروح بالحاله اللي انا قلت عليها من شويه وهقولها تاني اهي. يعني يا باشا خلي بالك، تصنيع اهو، تصنيع السكر وتصنيع الاسيتون اهم. السكر بيتصنع منين؟ بايروفيك ولاكتيك طالعين من كرات الدم الحمراء، طالعين من العضلات، طالعين من وات ايفر، احماض امينيه، احماض عضويه، بس اود نمبر يعني اللي هي اسمها فرديه السلسله، والجليسرين، انا وريته لكم، دول في الكبد يبقوا سكر، والفاتي اسيدز الايفن نمبرز اللي هي زوجيه السلسله تبقى اسيتون. خلصنا؟ اهو ده التصنيع يا باشا، ده التصنيع، يعني يا باشا الكبد من غير اكل بطلع جلوكوز اسيتون. ما خلاص بقى، خلاص بقى، احادية زوجية وفردية، زوجية واحادية، ماشي ماشي، جلوكوز اسيتون، وهنا جاي منين؟ من الاحماض الدهنية، والاسيتون ده اللي هو شبه الخال الاسيتيك، شبه الاسيتايل كو ايه، كلهم دهون، دهون المصدر. وحمضيه المصدر او كحوليه المصدر بقت جلوكوز، والاثنين دول يا باشا هم حياه حضرتك، هم غذاء الدم بتاع سعادتك، هم غذاء دماغك، هم غذاء عضلاتك، هم غذاء خلايا الرئه. الجلوكوز غذاء كرات الدم الحمراء الواحد، الاسيتون غذاء كل بقيه الجسم ما عدا حاجه واحده، ما عدا مين يا دكتور؟ ما عدا خلايا الكبد اللي بتصنعه. ما تشتغلش اسيتون، ما بتشغلش اسيتون، ما تحرقش اسيتون. نفر ان ليفر، الكيتوليسيز حرق الاسيتون لا يتم في الكبد. تصنيع الاسيتون في الكبد، تصنيع الاسيتون في الكبد، تصنيع الاسيتون في الكبد، لكن حرق الاسيتون في كل حته في الجسم ما عدا الكبد. نيفر ان ليفر. خلاص؟ طب باشا باشا باشا باشا، عملية تصنيع السكر والأسيتون دي، عملية تصنيع السكر، شكرا يا فهد، عملية تصنيع الخل يغني عن الزيت، يغني عن الزيت مؤقتا، الخل يغني عن الزيت مؤقتا مش لفترات طويلة، لأن الزيت أغنى من الخل بكتير. الخل مجرد حمض عضوي واحد اللي هو الأسيتيك أسيد 7%، يعني لكل 100 مللي خل 100 مللي مية، حاطين 7 جرام اسيتيك اسيد، فهو ده الخل مهما كان مصدر الاسيتيك مش فارق معاك. حلو؟ يعني سواء الخل ده جاي من عنب، جاي من تفاح، جاي من بلا ازرق، او خل، انا باخد الخل الابيض المتنقي عادي ده بتاع هاينز، خل اللي هو الاصل. خلاص؟ يبقى الاسيتون والسكر عمليه تصنيع مستمره. باشا ايه الهرمونات اللي بتشجع تصنيع السكر وتصنيع الاسيتون؟ انا عايز حد يقول لي هرمون بيصنع بيزود تصنيع السكر او تصنيع الاسيتون. هرمون واحد 5% تقريبا يا شوارب. بسم الله ما شاء الله. شوارب شغال في السوبر ماركت، شغال دليفري يا شوارب، شغال في طلبات، عندك موتوسيكل، عندك مستلك؟ عمر بن الخطاب قال كورتيزون، محمد قال نمو. بص بقى يا باشا، كام هرمون بيزودوا السكر وبيزودوا الاسيتون؟ كورتيزون، ادرينالين، ونور ادرينالين بالمناسبه، هرمون النمو الدرقيه، هرمون الذكوره الجلوكاجون. وليه الجلوكاجون اخضر؟ عشان ده هرمون معوي. الباقي دول هرمونات كلها سيستميك، دول كلهم بيجروا في الدم الرئيسي. الكورتيزون والادرينالين وهرمون النمو والدرقيه والذكوره والجلوكاجون وهرمون الانوثه بالمناسبه، دول بيزود سكر بيزود اسيتون. ليه الجلوكاجون كاتبه بالاخضر؟ عشان ده معوي، الباقي سيستميك. افهم الفرق بين الاثنين. سيستميك يعني ده اللي بيطلع في الدم مباشره، بيجري في الدم على طول، ده بيجري في الدوره الدمويه المعويه جوه البطن. فكل دول يا باشا، بص كام هرمون بيزودوا السكر بيزودوا الاسيتون. هو سؤال كنت عايز اساله، بس حركه دلوقتي لما جيت قست لقيت ميتين ام السكر عالي، ليه قلت ان الانسولين قليل؟ ليه ما قلتش ان الهرمونات التانية هي اللي عاليه؟ يعني ليه ما قلتش ان الكورتيزون عالي؟ ليه ما قلتش هرمون النمو عالي؟ ليه ما قلتش الثيروكسين عالي؟ ليه ما قلتش التستوستيرون عالي؟ ليه ما قلتش جلوكاجون عالي؟ ليه ما قلتش ده؟ ليه حضرتك ما قلتش؟ مع ان فعلا هتلاقي ان مقاييس الكورتيزول والادرينالين هتلاقيهم عاليين اعلى من الطبيعي على فكره يعني. طب ليه حكمت ان الانسولين ناقص؟ ممكن التانيين الاعداء، مش هم اعداء، يمكن هم زياده. ليه ما فكرتش الفكر ده حتى انت يعني؟ ليه ما فكرتش الفكر ده؟ ليه ما حسيتش الاحساس ده؟ يعني ليه ما حطرحتوش على الترابيزه واحنا نتكلم فيه ونتناقش؟ يمكن كلام امك غلط زي ما انا قلت ان هو غلط. لا، السيستميك ليهم رادع النخاميه، المعويه اللي ملهاش رادع. يعني اما تيجي تبص على الهرمونات دي هتلاقي الكورتيزون والادرينالين والنمو والدرقيه والذكوره، كل دول يا باشا الدرقيه بتتحكم فيهم، وفوق الدرقيه المهاد اللي جوه الدماغ. فاهم ولا لا يا سامح يا وجيه؟ فاهم ولا مش فاهم؟ يعني معنى كده يا باشا ان الكورتيزول والادرينالين وهرمون النمو والدرقيه والذكور دول سيستميك وبتحكم فيهم من النخاميه وفوق النخاميه تحت المهاد. تحت المهاد، المهاد تحت المهاد ده اللي هو زي ما نكون ايه القائد الاعلى للقوات المركزه في دماغك. ده اللي بياخد الاوامر من المراكز العليا ويبدا يطبقها على بقيه جسمك ويتفاعل مع النخاميه في الحته دي. هايبوثالامو مش عارف بتويتري اكسس ده حته وايه وشغالين مع بعض بالدم. يعني النخاميه ده مدخلين النخاميه لتحت المهاد يتم بينهم بعض اتصال دموي. يعني تحت المهاد بيفرز والنخاميه بتستقبل الانتيريور لوب اللي هو الفص الامامي. الفص الامامي خلي بالك النخاميه دي فصين، الانتيريور لوب ده اللي هو كان بتاع التورلوب، انا عايز تورلوب اللي هو فيه مشكله اللي عملت عليه فيديو امبارح. لكن البوستيريور ملوش علاقه بتحت المهاد، ده شغال لوحده بيطلع بقى اوكسيتوسين اللي هو الهرمون بتاع الست لما بتيجي ترضع، وحاجه اسمها فازوبريسين او الاي دي اتش الهرمون بقى اللي هو الخفي. الهرمون الخفي ده البوستيريور لوب اللي هو الفص الخلفي بتاع النخاميه. لكن الفص الامامي اتصاله مباشر بالمراكز العليا للدماغ او السكرتير الاعلى لقوات المركزه بتاع دماغك. فهمت؟ فالانتير لوب بقى ده متحكم في ايه؟ في هرمون اللبن، هرمون النمو، الهرمون اللي هيشغل الكظريه، اللي هيشغل الدرقيه، اللي هيشغل الخصيه، اللي هيشغل المبايض، عشان بس المبايض ما بتعديش برضه. فالراجل يتاثر والست تتاثر ويجي لهم تصبغ وتسدي وتقزم. لا ما هو المشكله ان المصيبه من قبل البلوغ لو حصل اللغط ده. تامر باز اللغط لو حصل قبل البلوغ مصيبه، لان هيظهر الاعراض اللي انا بحكيها دي كلها بقى. يبقى الهرمونات دي انا قلت وطرحت قلت يمكن الهرمونات التانيه اللي عاليه يا باشا، ولا انت لقيت واستسهلت لقيت دواء بينزل السكر وخلاص مش مهم بقى الاعراض بتاعتي. ما انت باشا انت مشكلتك مش مع قرايه السكر، انت مشكلتك مش مع قرايه السكر، انت مشكلتك مع اعراضك، مع عينيك المزغلله ورئك الناشف والبول اللي بيجري وعدم التحكم والسلس وكل ده. ما جبت سريد ام قولونك يا باشا، اصل القصه في بطنك لسه، انا ما خرجتش من بطنك، انت دي ما حلتهاش وما جبت سريتها. انا كل اللي عندي قولون عصبي، اصل انا بيرسوناليتي طيب ايه، اصل انا امبيشز وبتاع وطموح، وزي ما انت شايفني الذكاء بيطفح من وش امي، فذكي انا ذكي وفصيله دمي او بوزيتيف، وزي ما انت شايف برج العقرب، فخارب الدنيا، انا خارب الدنيا، انا مشكلتي كلها مع شريك حياتي. بس. مشكلتي، عارف لو شريك حياتي يرضى عني، واحد كاتب مشكلة ان هو أول ما خطيبته عرفت ان هو عنده سكر، سابته ومشي، يا باشا خافت. ما هو مشهور عن بتاع السكر ده ان هو يا باشا ملوش في الحوار، ممكن ما يخلفش كمان، يا باشا لا هي بتبقى الخلطة على بعضها. الخلطة أبو بطن منفوخة مش هيخلف. هتلاقيه عنده حيوات منوية ضعيفة. وبطنه منفوخه وبياكل فراخ واكل بيض وما شربش سجاير يا قلبي. يعني حتى السجاير الحسنه الوحيده اللي في الدنيا، يعني الحسنه الوحيده اللي في الدنيا يا حبيبي ما شربهاش. والله خد من الدنيا الكيكي بس. يعني لو خد من الدنيا كيكي وهو فاكر ان هو عمل كل حاجه، هو رياضي وبينام بدري وبيصحى بدري وبيشرب 8 لتر ميه في اليوم، ومع ذلك حيواناته مشوهه. حيواناته مشوهه. فيقول لك اصل هو الولد بيصلي، انت عارف بقى المؤمن مبتلى. فاحنا نهز راسنا بقى ان الواد واد عضلات كده زي انت شايفه طول، استغفر الله العظيم، يعني يوضع سره في اعرض خلقه. انت عريض قوي يا استاذ، انت عريض وعرضك ده مش عارفين نستفاد منه، يعني مش عارفين عرضه. بيبقى انت مش عارف تقول له ايه يعني حضرتك، يعني انت فاهم الصحه غلط، انت فهمت الصحه بنشيت، انت فهمت الصحه بنشيت، لا مش بنشيت، مش بنشيت نهائي. والغريبه بيبقى واد عضلات كده وتلاقيه رايح عامل عمليه الجاينيكوماستيا، يعني هو بعضلاته دي عنده تسدي، شوف المصيبة يعني فوق العضلة صدره مرهرط وبروح والله. وخالد وعمر يشهد على كلامه أكيد شاف حاجات زي كده والله. إن تلات أرباع بتوع كمال الأجسام عاملين عملية شيل الغدة غدة الثدي. ها يا باشا هرموناته بايظة على الطلاق، هرموناته بايظة كلها وقولونه خلصان. وأقولك على حاجة، بتاع الجيم اللي قولونه بايظ فشخته أكبر. عارف ليه؟ عضلاته قافلة على قولونه. يا افهم افهم، مش انت يا خالد، انت باشا على النظام، انا بكلمك على اللي بياكل فراخ ده. ركز معايا، ابو عضلات ده، ابو عضلات ده يا حبيبي الدنيا دقت عليه. هو انت بيجي رامي ده تلاقيه قلبي مش عارف ياخد نفس، وتلاقيه بيتكلم يقطع في النفس. ليه؟ لان يا باشا هو عضلات بطنه قافل عليه زي الخشبه، فتريح بس ما تريحش قوي. زي مين؟ زي اللي شد عمل الطميتك، هو شد على قولون جوه بيحزق، فيعني حزقته، فتلاقي بتاعت الطمي تك يا حبيبي شبه البالونه او شبه الكره التيوبلس. عارف انت عارف انت الكاوتش التيوبلس، فتلاقي منفوخه كده وداخل عليك بصدرها مرضعه القلعه كلها. اصل انا عامله طمي تك، ما هو باين على حضرتك. مش حضرتك مش محتاجه تحكي لي عن بطن سعادتك، بطن سعادتك رفعت صدر سعادتك. حضرتك دخلت علينا بصدرك كده طمي تاك يا باشا، او بتاع الجيم الاثنين مع بعض داخلين لك كده. هو يا حبيبي غصب عنه لازم يمشي كده يا باشا، ده ما يعرفش يريح زي حالاتنا كده. ليه؟ بطنه مقفوله وجوه فيه خياره، جوه فيه خياره وصدر فرخه وبالطين وبالطين. هو لازم ياخد 100 جرام بروتين لحمه، 100 جرام، لان كل جرام كل كيلو بجرام، دي دراسة أمك. لا كل الورق بيقول، كل الدراسات بتقول كل كيلو جرام. طب مين اللي قالتها؟ يعني مين اللي قالتها؟ أنا خالة من خالاتك كوثر، مين اللي قالت؟ الديمقراطية يا أستاذ. حرقت عليا الطلاق، حرقت ده يعني بذمتك. يقول لك أصل أنت عندك نقص في الأنسولين، أنت هرمون الأنسولين ده هرمون هام لدخول السكر في الخلايا. طب هنقيسه بايه؟ بالتراكم اللي فين؟ اللي جوه الخلايا. انا هقيس الايفكت بتاع الانسولين بالسكر التراكمي اللي جوه الخليه. هنشوف بقى بيقللوا قد ايه. يعني انت بتديني انسولين عشان تجوع خلايا من السكر؟ يعني حضرتك هتموتني وانا جعان من السكر والسكر دهون بره؟ هو كده غباء بقى. بس احنا اتفقنا على كده، وطالما اتفقنا فانت فار تجارب، ما انت لا زدت ولا قلت عن كده، انت فار تجارب بس. ماليش دعوه بقى بانتصابك، بارتشاحك، بكلاويك، ماليش دعوه. انا ليه دعوه بالسكر؟ احنا وظيفتنا ننزل السكر في الدم. والواد حمار اسمه، الواد اسمه خالد بتاع قلب، بص مشير بوست الواحده عندها سكر. طب انت بتاع قلب، انت مال امك بعينة سكر نوع اولاني؟ مش عشان خاطر العلامه النبيه زفت الطين حتى خايفين يقولوا اسمي. طب قول اسمي. طب انا هقولك على حاجه، انت من غير ما تقول اسمي هخطف دين امك من عند عيادتك. عرفت بقى من غير ما اقول اسمك انا اهو، وما تزعلش بقى يا خالد شقيها انت، فهمت؟ هو ده الدماغ اللي انت بتتعامل معاها. اوعى حد يوقف دواء السكر، اوعى حد يبقى بطل الانسولين. يخرب بيت امك على ام اللي علمك، على ام اللي ما تسمع يالا. الله، انت فاكر نفسك بتتكلم مع واحد عادي؟ لا يالا، ده انا لو ما جبتكش كده بالذوق هجيبك عافيه. الله، كبيرك عندي الم والله، وهروح لك لوحدي. يعني هاجي اخطفك لوحدي؟ هخطفك لوحدي؟ هاخد معايا قلم جاف بس، ده اخرك عندي يعني. ايه ده الهم ده؟ شويه عيال انت. وهو طب انت حاططني في دماغك ليه؟ ما تطلعني من دماغك بدل ما اضايقك. لا مش دكتوره، واد اسمه خالد، ولد ذكر مش دعاء. لا والله بص، انا هلاقي هيتعلمها ما رضى يتخطف. ما انت افهم بقى، ودلوقتي كلام قلة أدب. أنا ده يتشد من تحت بيتهم واختفي وخلاص. كله بقى هيتلم، هيفهم بقى، هيفهم ان انا ما بتعاملش ببقي بس. واحد بس يختفي منهم كده، وهم بقى يتلموا على بعض، عارف انت؟ ما هو البدل ممشش، يتلموا بقى. جروب جروب، والله العظيم اخطف، ومش أول مرة اخطف واحد يعني. سهلة قوي. هيعملوا جروب بقى البحث عن المفقود، ويعملوا بحث عن المفقودين، هتلاقي بقى جروب أطباء. فاهم؟ احنا اطباء القلب بندور على خالد، احنا اطباء الكلى بندور على احمد، احنا اطباء مش عارف الاورام بندور على هشام، فهمت؟ احنا اطباء مش عارف الجلديه بندور على ياسمين. بس يعملوا جروبات، وجروبات تاني للبتاع ده للوفيات. انا عايز كده، والحمد لله ربنا انقذني والدكاتره لحقوني من الجلطه، فاهم؟ انا جاتلي جلطه ولحقتني الدكاتره. اقف في الشارع، انا جالتي جلطه ولحقتني الدكاتره. اقف كده واقول الحمد لله، وكان الاسيتون بيهاجمني، والحمد لله اما خدت الانسولين خدت 4 وحدات انقذوني. يا اخي روح الله يخرب بيت ابوك على ابو اللي علمك، على ابو اللي مسكك قلم انسولين. ما هم عملوه قلم عشان يبقى سهل، عشان تبقى انت بينك وبينه فيه عشره يعني، بدل ما تبقى انت طول ما انت قاعد بتتحقن كده والناس تبص لك يعملوا كده، لا قلم قلم عشان تبقى راجل شيك، فاهم؟ ولابس بدله ورايح بقلم، فاهم؟ قلم كده، قلم ده قلم ايه ده باشا؟ ممكن امضي؟ لا ده قلم الانسولين بتاعي، وده مونجارو، قلم مونجارو وقلم انسولين، عشان انت هرموناتك بايظه، انت ادرى من اللي خلقك، فهمت؟ وقصيت من معدتك عشان ادرى من اللي خلقك برضو، وزرعت كليه بدل الكليه عشان ادرى من اللي خلقك. انت نبيه، انت نبيه زي اللي خلفتك. والله انا اول ما شفت عرفت دي جينات ماما، استحاله بابا يكون بالغباء ده، عشان كده مات بدري. ما انت خلي بالك كل واحده ست بتجيب امراض عيلتها لعيالها، يعني هي جايه من عند ولاد بتحشي محشي، تقوم جاي العيال بالعيال عيالها بقى ياكلوا المحشي ده، فتلاقي الولا امراضه زي امراض خاله، عبيط زي خاله، والواد ده عبيط شبه خاله بالظبط. ما طبعا هو خاله كان بياكل نفس المحشي اللي امه ورثته اللي ياخده بقى. بص هي في لخبطه عائليه، اطلع انت من الحته دي، بص شوف انت قوم انت كمل شغلك عادي خلاص. في 6-8 مليار انسان مسمومين، احنا مسمومين فعلا بالظبط كده. ظهر الفساد في البر والبحر، والانسان بما كسبت ايدينا، الانسان هو اللي عمل ده بايده، عمل ده بايده. كليوباترا، لا بشرب كيلو. الخال والد او الواد خالد. باشا مصر كلها بتعمل عني مناشير، بلا عملت منشور عنك، بلا مين دي اصلا رخره، دول قاعدين الذكر. باشا بص هقول لك على حاجه، انا بقلع النضاره فاهم كده، واقول له عيني مش شايفاكو هو مين فاهم، عيني مش بتشوفكو هو مين يعرفكو كده باشا، وامشي كده على الله، فاهم؟ ايوه باشا، دول ما يستاهلوش يا باشا اصلا، دول عديم الذكر. لك الرد على دي، انت مين عشان ترد عليا؟ وبعدين انا ما كلمتكش اصلا. لا هي امه عشان جايبه اكل جدته، فبيطلع عبيط زي خاله، وخاله يعني بيتشتم على الفاضي ومنها على الفاضي. طيب انت يا باشا بقى عايش، هما شخصوك، هو شخصوك انت راجل ناقص انسولين، فهيدوك انسولين او ادويه بتحفز الانسولين، بس يقول لك كل ما سكرك يقع خد حبايه ملبس، واعمل حسابك الاماريل هيوقع سكرك على الساعه 1 الظهر، مش انت بتاخده 9 7 الصبح سكرك يوقع 1 الظهر. تلاقي الواد ده عالم، دكاتره علماء، يا علماء يا باشا، طب ما سكري يقع اعمل ايه؟ خد بقى ملبس. هو انت حمار؟ يعني انت حمار؟ مش انا اصلا واخد الدواء عشان يوطي السكر، مش مهم، بس بقى خد ملبس ملبس لاحسن السكر وقع في الدم. طب باشا، ما هو ازاي دواء وبيوقع السكر؟ معلش بقى، هو دي اعراضه الجانبيه، استحمل. فانت باشا عايش حياتك على طول كده بقى، انت ريقك ناشف على طول، بص زي القلم ما ده نشف وبينشف زياده بس في الاتاك. يعني انت باشا، انت باشا ريقك ناشف على طول وبينشف زياده في الاتاك، ريقك ناشف اصلا على طول، انت اصلا ريقك ناشف على طول، على طول ريقك ناشف، بينشف بقى بزياده، انت دايما همدان وبتهمد بزياده، انت فاهم؟ ذهبك بيبقوا ذهبك. انت فكرتني الذهب دول، عندي عيانه بتقول لي كانت بتغرق وبعدين المنقذ بيقول لها خدي شفيق وزهير. شفيق كنت هتريق عليها والله العظيم، شفت؟ سبحان الله، ربنا عقد لساني. هي بتسمعيه بتقول لي ايه، وقعد يقول يا دكتور خدي شفيق وشخير، شفيق وشخير. قلت له خدها منين دي؟ فبتقول لي كان معايا بنتي قعدت تضحك وقعت من على البتاع بدال، بتبدال، بيقول لها شفيق وشخير. قلت لها حضرتك ما انت بتفهمي كلامي؟ طب اللي انا بتكلمه شفيق وشخير، انت خدتي لا، وبتقول لي اخده منين ده؟ هي فاكره شفيق وشخير ده حاجه هتدوس عليها وتطلع بقى فوق هو عايز يقول لها يعني تنفسي كويس، انت فاهم؟ عايز يقول لها ظبطي نفسك. فقال لها شفيق وشخير. خالد الجبال بيقول لك اللايف ده معاده ايه؟ ولا حاجه باشا، احنا بنطلع بالتسهيل بس، انقذوها الحمد لله. خدت شفيق وشخير جامد لحد ما طلعت بقى همدان، بيرجع نهجان متلج عنده خفقان، همدان همدان وبيرجع. خلي بالك كلمه بيرجع دي اصلا كلمه مهمه، اصل دايما يقول لك ايه، انا عندي ترجيع ما بيوقفش، يبقى معده امك تعبانه. يعني سو سمبل، يعني انت ليه شفيق وشخير في نفسك؟ يعني انت ليه تفكيرك كراطه؟ معدتي برجع باشا، انا دلوقتي لو رجعت مش هاكل بعديها لان انا معدتي تعبانه باشا، او ضغط بطني عالي فبيرجع حاجه. يعني انت فاهم؟ يعني معده حضرتك بترجع ليه؟ انا بتاع حموضه، ليه حموضه في الدم؟ ليه يعني ليه حموضه؟ لازم تكون حموضه في الدم، انت بترجع عادي يا باشا، ما تتخمد بقى، رجع وتخمد، يعني فضي بطنك وتخمد، صهير وشخير، شخرين. جات الحزينه تفرح والله. يبقى حضرتك انت يا باشا عم تقول لي برجع، بلاش دماغك تبقى في الاسيتون، لان الاسيتون ما بيرجعش، ولا عشان اسمه اسيتون وانت بتشيلي بيه المانيكير في ضوافرك فلو علي في الدم فبقى سبب الترجيع. يمكن يعني يمكن الاسيتون عشان اسمه اسيتون، عشان اسمه اسيتون يمكن هو بيعمل ترجيع عشان هو اسيتون. اكيد كده شرباه، يعني انت جايباه من عند 2.5 سكر معقود، فانت اسيتون، هو ده الاسيتون بقى، ده اللي تعرفيه في الاسيتون صح؟ فالاسيتون هو اللي سبب الترجيع. لا، انت طفحه، حضرتك طفحه والقاس فرجعتي دين امه وخلاص خلصنا. يعني حضرتك ليه حضرتك بعدتي بالاسيتون بعيد كده؟ يعني ليه حضرتك من بعيد؟ ليه حضرتك ذكائك موارب؟ ما حضرتك هنا ما فكر كلت ايه؟ يا باشا احنا كنا زمان ما جيلنا حد تعبان ولا بتاع بقول له حضرتك انت كلت ايه؟ ابسط حاجه يا باشا، واحد بيقول لي عندي اسهال اقول له كلت ايه حضرتك؟ مش انت بتعاني من سكر او امك والدتك على كبر؟ يعني اول حاجه اسالها لواحد عنده اسهال اقول له امك عندها اسهال؟ يمكن اسهال وراثي في العيله؟ ايه العبط ده؟ ما اقول له انت واكل ايه؟ ده السؤال ما بيتسالش اصلا، ما بيسالش خالص. عندي اسهال يا باشا ما بيوقفش خالص، اعملوا له سالمونيلا طايفي، انت حمى تيفود، انت حمى تيفود، انت واكل ايه بقى؟ في الاخر بقى خالص يقول له يبقى الاكل كان مسمم، في حمى في التيفود. يا باشا مش الاكل نفسه؟ يعني يا باشا، يعني يا باشا الميكروب الضعيف الهزيل اللي هو الصغنون ده هو ده بقى باشا اللي عمل الاسهال الجامد قوي ده؟ طب وصدر الفرخه يا باشا والتشيكن كيف الكبيره دي والفينو الطويل ده اللي انا اكلته والتوميه بالخيار المخلل مع شرايح المخلل الناعمه والجزر والكرات والاطراف محشيه جبنه، والاطراف محشيه جبنه. حضرتك نسيت ده كله، نسيت ده كله حضرتك وتذكرت البائس الاسيتون. نسيت ده كله، نسيت الطفح ده كله، نسيت ده كله حضرتك وفكرت الاسيتون. والسكر، انا مانع السكر بقالي 7 سنين، انا ماشي على الشاورما 7 سنين شاورما. بص لياقه وتهدل زي ما انت شايف. مانع السكر يا باشا، ما بدخلش سكر جسمي نهائي 7 سنين، وهحكي لك حكايتي بقى. وقوم كاتب بوست طويل، وتلاقي البوست ده 7000 شير. عايز اعرف ليه 7000 شير؟ ده انا بكتب كلام محترم ما بعملش حاجه خالص، يعني ما فيش الشيرات دي كلها. ليه 7000 شير على واحد كتب قصه حياه ميتين امه مع السكر؟ ليه؟ هل الناس يعني للدرجه دي غبيه؟ ولا الناس دي مدعومه بحاجه يعني؟ ولا انتوا كدع؟ يعني ما هو انت فاهمني، ما هو دلوقتي انا 700000 او داخل 700000 فولور، فاهم؟ فتلاقي الناس دي مش عارف يعني، يا باشا انت ضعيف خالص كده، ولا انت فانيلا برضو حملات مخرمه مضروب بالنار في ضهرك؟ مش عارف، مش عارف يعني. هل انت الناس دي عايشه؟ الناس اللي بتشوفني دي حقيقيه؟ انا امبارح صدقت لقيت واحد كنت رايح اشتري حامل عماد في السراج مول، قال لي يا باشا لسه قافل الفيديو بتاعك حالا وما خدتش دواء السكر، ودكتور النساء معانا هنا دكتور بدوي ماشي على النظام وبيوزعه. فاتبسطت يعني، خرجت مبسوط، خرجت ايه مبسوط. لكن ليه يا باشا بوست واحد بيقول لك انا هنمض نفسي وعالجت؟ يا باشا ازاي يا باشا؟ وبعدين بيقول لك السكر، السكر يا باشا ده ما ينفعش تمنع السكر ده خالص، ده السكر موجود في كل اكلك، في كل اكلك السكر موجود، فما ينفعش تقول لي منعت السكر. ام سلامه بتقول لك مدعومه. بص ام سلامه بعد ما عدرت ظهرها عملت لك ايه؟ بص الرد، رد سهل، مدعومه. حبيبتي شفت الشراب؟ لا ما شفتوش. سهل، رد سهل خالص، سهل خالص يا عمر، والله العظيم الستات دي سهله ترد عليك الرد في ساعتها بالعرض في زورك كده. يبقى حضرتك بدل ما يجي لك واحد بيرجع، واحد بيرجع وتقول الاسيتون عالي او بيطلع الترجيع وراثي لا قدر الله، لان لو ترجيع وراثي وابوه مات مش هنعرف نعمل حاجه، لكن لو ابوه موجود نرجع الجين الوراثي ده، ابوه ياخد جيناته وانا اخد جينات خالي العبط. هو التاني متطعم ضد العبط وكويس، لكن طالما ابويا جيناته فيها ترجيع، لا يا باشا ما اتفقناش على كده، يعني ما اتفقناش على كده، لا. هو اتفقنا يخلفني زينه الحياه الدنيا، لكن يخلفني اخد منه جينات الاسهال؟ لا لا لا، ما اتفقناش على كده يابا. الا صباعي، انا صباعي واتمنه اخد فيه شيلن، صباعي الصغير ده شيلن. الا الا انا ابوك وهديك جين؟ لا، ابويا هتاكلني؟ لا، انا قراريتي في الدنيا ما حدش يلعب معاه. خلاص فالهمدان يعني البوستات هتلاقي الناس متعقده. البت دي حتى السكر وعندها سكر، ما ماتتش ليه البت اللي عندها سكر دي؟ ونبقى يا اخوانا انا عايز البت اللي عندها سكر دي تموت، وهتموت على فكره، وحياه ام الغاليه. وافتكروا كلامي، ما حدش مات غير على دواء، يعني ما حدش مات في المستشفى غير على دواء، فهتموت. مش رجعت الانسولين هتموت، وافتكروا كلامي ده كويس. وانا بقى هدعي من قلبي كمان، خليهم بقى يتبسطوا هما كلهم، عشان هما بيضلوا ناس تانية، بيضلوا ناس تانية. يعني هناخد السكر من الفواكه، اغبية. طب ما هو انت حمار، ده انت باشا اديك السكر من غير معاناة لجسمك، ولا اديهولك بالاف ومبيدات؟ ما انت غبي. يعني دلوقتي انا حضرتك هديك السكر ابيض يا ورد، يعني في شوية مية وتشربه، ولا احطهولك في فاكهة وارش عليها من بره مبيد؟ وفي 35 فايده في الفواكه طبيعيه بقى مرشوشه بس وخلاص. المهم انت خدها بقى. انسولين ايه يا باشا؟ انسولين عليا الطلاق، انسولين ده هيفشخ نصين. ها؟ وهتجي لك بتقزم بعد كده. تقزم وتسدي وتصبغات وتدهور في الدماغ، والبنت طلعت ده توحد. ده طلعت ذئبه حمراء. اصل طلع ابوها بهجت. مش كان اسمه خميس؟ لا بهجت. طلع بهجت، ابوها بهجت. هتموت. وافتكروا بقى كلام، وشعرها وقع، ومش عارف جالها ايه، والبنت اصل جالها هو كده. وشجعوا بعض بقى، وخلي بالك اصل الفكره في حاجه، الدكاتره اللي شبه كده كتير، انا اللي قليل. يعني انا واللي شبهي قليلين، فاحنا مش فاضيين بقى لهرية الناس دي. لا هي عايزه تتابع السكر وقول لي اما السكر يعلى اعمل ايه، اما السكر يعلى في الدم اعمل ايه. اطلعي يا وليه زغرتي في الشباك بره. لا البت دايخه، شوفي انت مطفحاها ايه ومنفخ لها بطنها، شوفي مطفحاها ايه ونفخ لها بطنها، شوفي مطفحاها ايه ونفخ لها بطنها. شوفي انا قلت كم مره، شوفي مطفحاها ايه ونفخ لها بطنها. يعني يا باشا اديكي السكر بالياف ولا دولك من غير الياف؟ ما يبقاش بقى مخك تخين من غير الياف يا باشا. اخده خالص مخلص، اخد السكر خالص مخلص. يعني اخد السكر يا منعم اخده في عصير القصب ولا اخده سكر سكر؟ مش اخده سكر سكر وبلاش هاريه بقى. يعني اخد السكر ابيض كده يا باشا؟ يقول لك اصل في مبيضات. صدق انت المبيضات؟ انا ما شفتش مبيضات اكتر من اللي خلفتك. يعني انت انت واللي خلفتك مبيضات. يعني انت المبيضات عندك اهون من المبيض الحشري؟ يخرب بيت ابوك. اطلعي يا مدام زغراتي اما تلاقي فيه سكر واسيدون زغراتي، بس فس البطن دي، البطن دي منفوخه، ده سبب زي البهيمه كده. في بهيمه بتبقى بهيمه مكسحه، فبقى نقوم مفسين لها كرشتها، فس كرشتها بس. الترجيع مش من الحموضه، مش من حموضه الدم، الترجيع من الطفح اللي كلته. ما قلتيش ليه كلت ايه بقى قبل ما ترجع؟ المخفيه بنت المخفيه دي، ما قلتيش كلت ايه قبل ما ترجع؟ يا باشا انا رجعت، انا رجعت بطنك فيها ايه؟ هو ده بس يا باشا، اسال السؤال ده بس وخلاص، بس وخلاص. عندك اسهال؟ كلت ايه؟ مش اسهال، هو السكر بتاع الاسهال معروف. طب انا باشا الانتصاب سكر ابن الكلب، مفيش حاجه. طب انا باشا سكري مظبوط؟ ما هو ابن كلب بقى باشا قاتل صامت، مهما كان مظبوط لكن صامت ابن وسخ. ده حتى قبل ما بيجي لك مقابل السكري، هو السكر شغال قبل مقابل السكري، هو ابن وسخ السكر ده، ما تضمنلوش حاجه. مكار السكر ده، مكار مكار مكار ابن كلب ده، حتى يا اخي موجود جوه العسل ومكار، مش عارفين ان هو جوه العسل خالص مكار. طب مظبوط يا باشا السكر مظبوط يا باشا، مش مهم مظبوط، بس هو مظبوط في الورق، لكن انت ما قبل السكري، انت ما انت انت انت ما قبل السكري، انت من الناس اللي شبهي. مش شبه مجدي؟ حلو ماشي، انا موافق، انا موافق يا باشا. واحد بيقول لك الكلام منطقي ظاهريا، بس تعالى نتعمق هتلاقي الموضوع كبير. يعني اطلع ولا ادخل؟ ما انا مش فاهم، خليني ظاهري ولا ادخل؟ انا رايي خليها ظاهريا، يعني بلاش ندخل بقى نتعمق، بلاش نتعمق. نهجان يا باشا صامت وقامت والله عتب. نهجان وبطن منفوخه زائد هبوط قريب من فقدان الوعي، دي يا باشا كيس، دي بروبلم سولفنج. يعني حضرتك دلوقتي انا هديك دي بروبلم سولفنج، لا قلت لك، لا قلت لك ضغط كام ولا سكر كام بالمناسبه. يعني انا ما قلتش لحضرتك ضغط كام ولا سكر كام ولا قست حاجه يا باشا. انا ماشي في الشارع لقيت واحد واقف وبيعمل كده في طابور عيش في مترو انفاق في اتوبيس مع دكتور بين في الشارع. انت باشا ماشي لقيت واحد نهجان وبطنه منفوخه وعنده هبوط، هتقول له عندك سكر يا باشا ولا ده هتنمه على ظهره وترفع رجليه؟ تعالى مصر يا اخويا، تعالى تعالى منعم مصر، تعالى يا حبيبي. هترفع رجليه يا باشا، هترفع رجليه عشان الدم يوصل لدماغه، وبتحاول تريحه على جنبه اليمين او الشمال عشان لو رجع يرجع بعيد عن قصبته الهوائيه. ده ببساطه يا باشا لحد ما يصلب طول. لكن انت عشان الطب بقى حديث، فانت باشا ادينا قياس الضغط وقياس السكر وقياس اسيتون وقياس زفت وقياس ال دي ال وخرى باشا. يا باشا احنا بنشخص حاله نهجان وبطن منفوخه، يا باشا هيفقد وعي، هيفقد وعي. عارف ليه؟ عشان هيعمل كده. انت لو عملت كده شويه لحد ما خلص اللايف ان شاء الله هتموت، ان شاء الله لو قعدت تعمل كده بالظبط زي ما انا معاك. الست يا باشا اللي هي الحامل لما اغزل تلاقيها لو نهجت شويه تدوخ، لو نامت كده، لو نامت على ظهرها يقول لها ضربات الجنين تقل، الدم مش يوصل للجنين، ما بالك بقى لدماغها. يعني ما بالك انت لو عملت كده تعمل كده وبطن منفوخه، بس ألف سلامة هتدوخ يا باشا، هتدوخ. عارف ليه؟ أنت عليت الضغط في الصدر، والصدر لو الضغط فيه عالي ما تلمش دم، وطالما ما لمتش دم مفيش دم يوصل لدماغك. فأنت لو عملت كده بس خلاص خلصت القصة. فأنت كرش مع نهجان، بطن منفوخة مع نهجان، أنت باشا خلاص هتدوخ هتدوخ. فعشان كده الست الحامل ذاك لاين لاين مريم ازاي لو نامت على ظهرها تقول لك الواد مات في بطنها، لك نامت على ظهرها امبارح بعد ما اكلت القلقاس والصباعين محشي الجنين مات في بطنها، مات بسره. عايز اقول لك بعد 7 سنين من العلم وتحقيق نتائج ايه اللي مش مفهوم، ده سؤال مهم. لا يا باشا احنا عملنا ده، مش تمرينات التنفس اللي انا عملتها، ده اسمه نهجان. بنهج بنهج بنهج، لو نهجت كتير ضغط صدرك هيعلى والدم هيقل لدماغك وهيغمى عليك. بس خلصت القصه، حته قصه. وما قلتش مش عايز قياسات، مش عايز قياس لحاجه، انا مش عايز قياس لحاجه، لا ضغط ولا سكر ولا الكلام ده كله. بس ساعتها لو لقيت سكر عالي ده الطبيعي وضغط واطي طبيعي، يا اما انت هتموت. ما انت اهو انت باشا انت بتموت اهو، ما انت ضغطك، وما انت ضغطك بقى في الارض من نفخ بطنك والدم مش واصل للدماغ. ماشي، انا مش عايز قياسات، بس لازم السكر هنا يعلى لان دماغك هتموت يا باشا. الكورتيزون بقى والادرينالين يطلعوا، امال هيطلعوا امتى يا باشا؟ يعني الادرينالين هيطلع امتى ان شاء الله؟ ما يطلع دلوقتي، هيطلع دلوقتي الادرينالين فيعلي سكرك عشان يحمي ميتين ام دماغك. فنقوم انا جاي بقى بمنتهى القلاطه اديك بقى دواء سكر اهو، اللي على دواء سكر متعود في السنه مرتين ثلاثه يروح بغيبوبه يا باشا، يا سكر عالي يا واطي مش فارقه معايا، هو كده كده رايح دايخ، ما هو قولونه بايظ، هو كل في السنه بيروح 3-4 مرات، يا سكر واطي من الدواء يا رايح بيغمى عليه بطن منفوخ، يا سكر واطي من الدواء، يا سكر واطي من الدواء اللي بياخده، يا اما بطنه منفوخه ورايح داخل في اغماء. انا بقى بديله انسولين يا باشا، ليه؟ عشان اوطي السكر يا باشا، مش فارق مع ميتين امي اي حاجه، قرايه السكر بس. اعراضك التانيه حتى ما قبل السكري هو مستني السكر يعلى عشان يديك الدواء، حتى ما عندوش بريكوشنز، هو مش عارف يقول لك اعمل ايه، يقول لك ايه انت ما قبل السكري يا استاذ. طب هنعمل ايه يا باشا؟ مش عارف احنا ما قبل السكري، انا ما اعرفش احنا هنعمل، انا اللي اعرفه من عند السكري وطالع، ما قبل السكري دي ما خدناهاش في الكلاس، اسال كده ضياء العوضي يمكن يحلها لك. ماشي، الانسولين قبل البلوغ اتفرج بقى يا باشا، كارثه، قصر قامه، غده درقيه، التكيسات، البلوغ نفسه هيبقى غير مكتمل، تكيسات وحيوانات منويه بالسلامه، حيوانات والتهابات. يا باشا ايوه يا باشا، انت استخبيت، انت جيت على الواد الغبي. اه والله بابا كان كده، كان ماله كان كده، انت اللي جيت على الولد المسكين الطفل ده وقلت له انت مقاومه انسولين فاتغبيت عليه واديته ادويه بقى توطي السكر في الدم، ضربت له ايه بقى؟ ما انت جوعت له دماغه يا باشا، ضربت له النخاميه درقيه كظريه خصيتين ومبيضين. خلي بالك الكظريه دايما فيها قصور يا باشا، والقصور ده بيحصل معاه احتياج متزايد، قصور الكظريه ده، اصل الكظريه فيها قشره وفيها لب، قشره ولب، القشره بتطلع كورتيزون واللب يطلع ادرينالين، الكظريه كامله ضعيفه بتطلع ادرينالين وبتطلع كورتيزون بس يا باشا في القليل منه، جسمك محتاج اكتر من كده، عشان كده هرمونات الطوارئ كورتيزون ادرينالين دايما، صدرك يقفل بسهوله بقى من غيرهم، ضربات قلبك تقع، ضغطك يبقى متزفت بزفت، انت فاهم؟ ده الادرينالين والكورتيزون، مش مفيش انسولين يا باشا في الطوارئ، ده عندنا بس في الطب الحديث. التهابات بوليه مهبليه، وحل بقى يا عم القرد ده على طول يا باشا. اه يا باشا كل اللي بياخد ادويه سكر، كل اللي بياخد ادويه سكر، حل يا باشا، حل يا باشا، ودي معقدت دكاتره الناس، شطفونا كلنا يا باشا، كلنا اتشطفنا الحمد لله، كلنا وخدنا ادويه الكانديدا، قافل طريق الكورتيزون الانسولين، فالكورتيزون بياكل في عضلاتك يا باشا. قبل حصه ما قبل السكري هو كان غايب، حصه ما قبل، انا بقول لك انا اعرف من عند السكري وطالع، منطقه ابو سره ما بفهمهاش خالص، احنا باشا بتوع دي حلها بقى باشا، احنا حليناها بالاكل بس يا باشا، ريحه المنطقه دي عند الستات ما بتتحلش يا باشا غير بالكلمتين دول. اوعى بقى تقعد تقول لي هنحط تشطيف ونحط ستيال ونحط مضاد للكانديدا ونحط يا باشا هاكس يا باشا. يا باشا هو انت هسأل سؤال تقول لك ايه؟ انا اول ما خدت الدواء ارتحت. يا باشا انت راحتك فين؟ هو العيان بيحس ان الانسولين بيريحه ليه؟ عارف ليه؟ عشان بيتخنوا، عشان هو مشكلته ساعه ما بياخده كان خاسس، فهو قلق على نفسه، خاف يكون عنده لا مؤاخذه المرض الوحش، المرض البطال، وحاسس ان هو وهن وتعب وارهاق، وبدا خلاص يفقد وزن، وبدا يبقى جسمه نزل فجاه، فهو الدكتور اما اداله الانسولين يقول لك ارتحت الاعراض. يا باشا ما ارتحتش الاعراض، هو انت تخنت فانت اتبسطت، هي دي القصة. لكن انت الأعراض هي هي، رئك ناشف هو هو، وبتجري على الحمام هو هو وخلاص. شطفني بتدين مطهرات ستيال كولوروكس لحد مية النار يا باشا، وصلنا لحد مية النار يا باشا. حل يا باشا، حل وما تتحلش يا باشا. ده كل دول كل دول تشطيف، ده غير بقى المضادات الحيوية. وانا المرة اللي فاتت وريت المضاد الحيوي بيطلع من ايه؟ من عفن الجبن. وانا قلت لك عفن، او اجيب لك العفن اوريه لك عشان ما تنساوش. انت يا باشا اللي مجوع خلاياك ومعجز نفسك، انت اللي مجوع خلاياك، انت اللي بتاخد ادويه. هذا لايف مسجل لايمن زياد. هل هذا لايف مسجل؟ نعم هذا لايف مسجل. اه يا رجلي بص، هل هذا هتقول لك قال اه يا دكتور؟ قال اه يا رجلي. بص كيف حضرتك كنت ماشي على نظام الطيبات وجالك حزام ناري؟ سبحان الله، سبحان الله. واذا مرضت فهو يشفين. بس انا ساعتها جالي الحزام الناري عشان كلت غلط برضه، وساعتها كانت لحمه. لا يا باشا، طب ابن سينا عندنا، طب ابن سينا يا باشا، مش بس ايه، ما بحبش المجامله تبقى ناقصه. لا يا باشا انا عديت ابن سينا يا باشا، عشان يبقى انت عارف. مسجل كده يا امير يا عز؟ عادي مسجل عادي. ايوه مسجل يا سامح يا وجيه، مسجل مسجل. وله سكر واطي على طول، وضغط بطن واطي على طول. الراجل ده بيعاني يا باشا، الراجل ده كده عنده انسولين اكتر من اللازم، ودي مشكله. مفيش دراسه يا باشا على وجه الارض قدمت شفاء نهائي ولا غيرت حقائق ثابته. افهم بقى الكلمه دي اهي، مفيش دراسه على وجه الارض قدمت شفاء نهائي ولا غيرت حقائق ثابته. وعلى الرهان اللي انت عايزه، وعلى الرهان اللي انت عايزه، يعني لحد النهارده لحد قدر يكتب في الكتب ان السكر سم، ولا يكتب على السكر سم، لان ما يعرفش يغير حقيقه. فهمت حاجه ولا ايه؟ الممنوعات كترت. انا هقول لك ليه دلوقتي، لان القصه مش من عندي، هو من عنده، هو اللي بيرش، انا ما اعرفش، هو اللي شغال ورايا، هو اللي بيحاصرك. انا متحاصر زيك على فكره. يعني انا وصلت ان البطاطس باكلها فارم فرايدز، ما باكلهاش بطاطس عاديه. واللحمه ما باكلهاش عشان هي فيها سم يا باشا، مش عشان خاطر هي اللحمه فيها مشكله، هو بيسموك. انا مالي، انا شاورت لك وبس، انا وظيفتي ان انا الجايد بتاعك، انا بشاور لك، انا ما بحلش مشاكل، انا حطيت لك خط سليم. هما بيحاصروك بقى بالمبيدات، بالسموم، بالكيماويات، مش قصتي. ان شاء الله يضربوك بالنووي، انا مال امي؟ انت اللي مش عايز تقوم من مطرحك وتدافع عن نفسك. ما احنا لو بندافع عن نفسنا ما كانوش يتحكموا فينا كده. ولا انت لسه مش فاهم الموضوع؟ يعني انت لو انت ليك كيان، ما كانش الحكومات والادارات بتاعت الدول وشويه مافيا لشركات اكل فشختنا كده كلنا، وخلتنا قاعدين نتلفت حوالين نفسنا، مبيد هنا ومخصب هنا وقمح بايظ هنا وفطريات هنا، شكرا يا احباب الزهراء، وفطريات في القمح هنا ومخصبات وهرمونات محقونه وسالمونيلا في الفراخ. يا باشا ده انت باشا في السملح، انت كويس انت عايش يا باشا، قول الحمد لله انت عايش. وخلي بالك ظهر الفساد في البر والبحر، وناقص تكه على المسيخ الدجال. خلاص احنا خلصنا كل حاجه يا باشا، وعملنا للشيطان ما فكرش فيه. الهاري كل الدراسات والزعبوط اللي قدر يكتب في الكتب السكر سم، ولا قدر يكتب دراسه واحده تقول ان السكر سم. دراساتك دي في البطيخ يا باشا، البسها البسها. ولا دراسه قدمت سبب لمرض، كلمه غير معلوم بس انا بعالج ارقام على حد ظني. يعني ايه يا باشا؟ يعني انا معرفش الضغط عالي ليه، معرفش السكر ليه، ولا كتاب في مصر ولا في العالم يقدر يكتب سبب السكر وسبب الضغط. يقولك essential hypertension. يعني انا لما حد يجي يقول لي يا دكتور هو السمك وبتاع ايه مش عارف ايه مضمونه، مش حاجه مضمونه، احنا شغالين كده على الله حكايه. لكن انت هل بقى لحد النهارده في دراسه تقول لك سبب essential hypertension؟ يا باشا مفيش، ولا تعرف تقول الكلمه دي، ولا غيروا كلمه في كتب، ما يعرفوش يا باشا غيروا كلمه في كتب. بيعالج بقى ارقام بقى. هو انا عامل دراسه ها عشان اقارن بروتوكول ببروتوكول، الدواء ده قبل ده ولا ده قبل ده، او دواء بدواء، لكن النتيجه واحده في الاخر. مفيش ولا دراسه ولا دراسه على وجه الارض حلت مشكله او اوجدت سبب. انا بهجص، احنا دراساتنا تهجيص، ازود وباشا، والا لحد النهارده بنكتشف انواع جديده من السكر، لانه مش عارف سبب علو السكر، هو مش قادر يحدد سبب ارتفاع السكر، هي الاقلام كلها ليه مش طابعه في الضهر؟ فاهم؟ يا باشا اصلا يا جاهل هو ما بيعرفش سبب ارتفاع السكر. الجاهل اللي بيتكلم عن سبب ارتفاع السكر ايه؟ الحمار ده، ولا الدكتوره الحماره دي، ولا العيانه الحماره، ولا امها. يقول لك اسينشال الهايبرتنشن ده اسينشال، ابوك او امك او جوز امك اكيد انت ابن ماما من واحد كان معدي. طب يا باشا انت هتتابع لي السكر عشان ما يعلاش في الدم؟ هتتابعه فين؟ هتتابعه في التراكمي، هتتابعه. ويوم ما تابعته جوه خليه الدم الحمراء يا غبي، جوه يا عم القرد، جوه يا عم القرد، تابعته تراكمي، تابعته جوه خليه الدم الحمراء اللي قلت ان هو ما دخلهاش يا غبي، قلت انت ما دخلهاش، هو دخل، انت بتخرجه بقى بالانسولين. شفت غباء اكتر من كده؟ شفت غباء اكتر من كده؟ يعني التراكمي ده اللي هتتابعني بيه؟ يا باشا اذا كان التراكمي ده سكر جوه الخليه، ما هي دخلت للاسف، انا نسيت اقول لك. طب هو دخلت ازاي مش من غير انسولين؟ معلش، طب هتديني انسولين تاني؟ عشان دخله قوي، ما هو دخل بس مش قوي، هندخله قوي بقى بالانسولين. ماشي، خدنا السكر الانسولين، ايه ده التراكمي نزل ازاي؟ ده انا واخد الانسولين على انه هيخش جوه، طلع بره، طلع بره السكر من خليه الدم الحمراء، فبالتالي جالك ميتين ام الانيميا، مش حديد، لا نقص سكر، وجالك شيخوخه في دماغك فجالك الزهايمر، من ايه؟ من نقص السكر، وجالك فشل كلوي، من ايه؟ من نقص السكر وعدم تجديد الخلايا، وعضلاتك اتشنجت وفيها تليف، من ايه؟ من نقص السكر، وجالك نسيان من نقص السكر، وشيخوخه مش ونقص السكر، وركبك اتخشبت نقص سكر. يا باشا ما انت دمك بقى فقير، غير ان هو انت غلس دمك فقير، يعني غير ان انت غلس ودمك رخم دمك فقير، يعني دمك قليل ورخم وغلس وفقير واكل بيض. عايز ايه تاني بقى؟ حاجة في منتهى القرف. أقول لك إيه؟ اللي هيبطل الأنسولين هو مسؤول عن نفسه. اللي هيبطل دواء السكر هو مسؤول عن نفسه. والتانية تقول لك بقى إيه؟ ولا والتانية قديمة بقى. يعني إيه؟ هي بطلت الدواء لبنتها الأنسولين معتمدة إن في واحدة تانية قبلها اتحسنت. فبنتها أما تعبت التانية كمان بعديها تعبت، فكانت كاتبة إيه؟ وكان الهدوء الذي سبق العاصفه. كنت عايز اقول لها عن ضمك، يعني عايز اكملك باشا، اصل الكتابه ده فن برضه، مش كل عيل بشخه بقى يجي يقول لي انا كاتب، مش ناقص يعني. حتى الكتابه، بص حتى على السيره، عايم في بحر الغدر اهو والله. يا جماعه ما تفقدونيش، وانا لو ضعت على فكره. الشافعي طلع واحد برضه في نفس الوقت المعاصر ليه قال لهم اقتلوا محمد ابن ادريس الشافعي ودمه في عنقي، ان شاء الله في النار الراجل ده، فهمت؟ ما انا كده برضه، هم اخرجوه من الارض، هم عايزين يخرجوني من الارض او سكتوه، ذلك الجهبز، بيقولوا عليا الجهبز، بيقول لك الجهبز العلامه النبيه زفت الطين. حاسس ان انا ضياء الدين يعني زفت الطين، برضه ماشي على نفس زفت الطين. وحياه امك لاختفر، بس ما تزعلش، ودع امك بقى يلا. ولا يا خالد ودع امك يا، انا ما بخطفش نسوان، البنت اسمها ايه دي ما بخطفهاش، البنت الدعاء دي، انا بتكلم ان الراجل ده، الواد خالد. ما تزعلش بقى. الرجاله انا بحب الرجاله. والرجاله تبقى قد كلامها بس ودع امك. عشان بس هتبقى ام ثكلة. اضياء فكره والفكره اللي انت موت ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ لا. انا بس عايز اقول ايه يا باشا، انا بقدم علم والله العظيم، بقدم علم وبقدم محتوى علمي مبهر مبهر، فاهم؟ عبيط وهبل وزيمبابوي واكل بيض، مش كده يا سيد؟ والله واكل بيض. لا، وبعدين هو جيل واحد بيسعل، انت فهمت يعني؟ جيل واحد ايه بيسعل. يعقوب البهبهاني ابنه عايز يزرع كيلي، وانا بقول له يا جدع سيب الولا وبطل الدواء والواد مش هيحصل له حاجه، بس هو مش عايز يعمل اللي انا بقول عليه، مصمم يزرع للولا، والواد لو زرع هيتبهدل. باشا اللي ربنا خلقك بيه اصح حاجه، اللي ربنا خلقك بيه اصح حاجه، اهم حاجه ما تبوظهاش. اللي ربنا خلقك بيه، اللي ربنا خلقك بيه اصح حاجه ما تبوظهاش. اديني قلت لك اهو، وأمنتك أمانة، هو الأمانة من عند ربنا، بس أنا أكدتها عليك، واعتبرني أنا بالنسبة لك بقى نذير. بس أديني حذرتك عشان لو رحت مفرط في أمانته هتزعل. كفاية عليك بقى الزعل اللي شفته معايا، وأنا مش لازم تزعل هناك كمان. هسمع بقى، هكمل أنا الأغنية مع نفسي. أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى ما أكونش ضايقتكم. مش حاجه اسمها دراسات يا باشا، ده بطيخ عشان ابيع لك بلاكونين. طب بقول لك على حاجه، البلاكونين ده كان دواء ملاريا، عارف الملاريا اما اختفت عارف عملوا ايه؟ استخدموه في الكورونا، واستخدموه في حالات الامراض المناعه. ده البلاكونين ده يا باشا ده دواء ملاريا، يقول لك مش مشكله، لقينا له اميونو موديوليتنج افكت. اي كلام باشا، يا نهار اسود، هي الصناعه دي هتموت ولا ايه؟ ولك هديك اوميجا 3 يا باشا. اذا كان السمك ما بيفتكرش حاجه، كان نفع نفسه يعني، السمك كان نفع نفسه. طالما السمك مليان اوميجا 3 هو ماشي بينسى ليه واحنا بنصطاده؟ انت بقى اصلا تايه. روح اديك اوميجا 3، ما انت مش ناقص توهان. ما انت لو خدت ذاكره السمكه دي يا بابا انت كده بالسلامه، احنا يا دوب ملصمينك عشان ما تنساش تخش الحمام، تمام؟ كمان تروح تاخد اوميجا 3؟ عيب يا باشا، عيب بقى، ما تبهدلش نفسك في ايه؟ في ايامك الطويله دي. والله كان السمك نفع نفسه يا باشا. اللي بعتتها لي زينب بنت جمال اسماعيل. بس انا احب قوي يا باشا جمال اسماعيل الله يرحمه. فاهم؟ بص الاستاذ محمود شوقي بيقول لك عينة النخاع امنه يا دوك. يا ابني انت بتاع ديليفري بتاع طلبات، انت مالك ومال عينة النخاع؟ انت دلوقتي الطلب متاخر، والطلب لو ما جاش سخن هزعلك. بص قلت لك مش عارف محلول كيرلا للشعر حلو ولا وحش، مش عارف انا ايه ده؟ ايه مشروع كيرلا ده؟ مشروع كيرلا ده ايه؟ زي شهيق وشفيخ كده؟ خد شفيق وشخير على طول، اول باستمرار، خد شفيق وشخير بس نظم نفسك عشان خاطر ما تنهكش اثناء الغرق. بس هو مات فشل كلوي بقى وسرطان، بس سكره كان متظبط الحمد لله، والتراكم بتاعه يعني مات. والله يا دكتور كل تحاليله كانت زي الفل، الله يرحمه. مات موتة الشهداء. وشه ابيض بدر كده بس محتقن شويه، لانه كان بيغسل كلى في اخر ايامه، كان بيغسل كلى ما عرفناش، وتاه بقى. بس هو كويس، سكره كان حلو. مش مهم يا باشا، طالما سكره كويس وضغطه كويس يا باشا انت في الامان. والراجل اللي قال للست كده النهارده، قال كان بيجي لها نغزه كده تحس ان نفسها بيقف، عمل لها رنين على الصدر، ولا انت صدرك زي الفل. يعني يا باشا لو مت يا باشا، لا انت ميت سليم. انا مديلك من عندي ضمان، الموت هتبقى مغفلنا بقى، هتغفلنا انا وانت، لكن انت على على انت ايديال سي بي سي محترم، انت واخد جرعه مضاد حيوي الكافيه تموت جحش، بسم الله ما شاء الله، واستحملتها. انت استحملتها، انت استحملت كتير، انت استحملت كتير، انت من 52 وانت بتستحمل، انت من ايام الهكسوس وانت بتستحمل، مش هتموت ده بشويه مضاد حيوي؟ شويه مضاد حيوي جايبين لهم شويه فطريات، انت بتاكل طوب يا باشا، انت بتاكل طوب، وجدودك كانوا بياكلوا طوب وبنوا طوب، يعني انت يا باشا انت سلالتك مضادات مبيد حشري، ده اللي نقدر نشتغل بيه عليه عشان نقطع خلفك خالص بقى. ولعبت في فكرك برضو، عملت لك تشوه معرفي فكري، الايديال بادي ان بيج رامي ده ايديال يا باشا، بيج رامي ده مش قادر ياخد نفسه اصلا ولا قادر يتكلم، وتلاقيه قاعد وهو بيتكلم هو بيتكلم بالراحه يا باشا، ده مش تقل، هو مش عارف يتكلم، هو مش عارف والله ما عارف يتكلم، ولا ده الصح ولا ده الشكل الجسم الصح ولا ده يعيش صح، بس ده اللي انا اقدر اقول، بلاش هاري بقى، ولا البروتينات ولا صدر الفرخه سر قوته الجباره ولا صدر ضخامه صوته، هو من كتر ما خد هرمونات جي اتش حنجرته بقت اكبر من مكانها، صوته مش طالع، فكه بقى اكبر من مكانه، هيتحرك نص سنتي ولا 4 مللي يخليه ما يعرفش يقفل بقه على بعضه، ليه؟ لان عظمه كبر، غضاريفه كبرت على مكانها فما يعرفش يمشي، امعاءه كبرت. الله، هو انت لعبت في خلقه البني ادم وتقولي هو ده وهو دي الرجوله بقى، كابتن هيركليز ده ابن بوسايدون اله البحر، بوسايدون ما خلفش بقى على فكره، ايه رايك بقى؟ واما خلف خلف بيج هاني، ما خلفش بيج رومي عشان ما انت عارف بقى. الله العظيم بتغز على ايه؟ اخر حاجه اكلتها مبيد حشري في ايه؟ في عنقود عنب، عمل لك ايه؟ بهدلني باشا زي ما انت شايف كده، حالتي زي ما انت شايف كده، من ساعتها وانا بقي منمل، انا من ساعتها وانا بقي منمل ببساطه، يعني مش فوائد الاكل، ايوه تعامل الجسم مع الاكل هيحصل ايه في الاخر، ده اللي انا عايز اقول بس. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، ومحدش يقول لكم السكر والاسيتون ده اساسيات عشتي، يا نهار اسود، اوعى السكر يوطى في دمك، اوعى الاسيتون، الاسيتون ما بيخليش حد يرجع، انت بترجع من طفحك، طفحك يعني بطنك فيها واوا، بطنك بيج ماك يبقى رجع واسل، الواد عنده اسهال يبقى اكل حاجه غلط، البت عندها اسهال يبقى اكل حاجه غلط، بوسايدن كان خلفته كلها بنات صح، انت مش بقول لك انت ولا شوارب، سيبني في حالي يا ابني لله، اكسب في اللي خلفتني ثواب، طبعا عنده خشونه رابعه، لا اللي عنده خشونه رابعه طبعا بتتحسن على النظام يعني، خلاص انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم ولا زعلتكم، شكرا يا سامح يا وجيه، شكرا يا محمود يا ابو يوسف. على فكره انا عايز اقول لكم على حاجه بالمناسبه، طالما وانا ما بنهكش يا ام ملك على فكره، انا ما باخدش نفسي غير قليل بالمناسبه، مع ان انا حريقت سجاير زي ما انت شايف. كنت عايز اقول ايه؟ في واحد صديق ليا ابنه عنده 13 14 سنه، عنده مشكله ان العضو الذكري داخل لجوه، داخل ايه؟ لجوه. هل يا باشا شفت الحاله دي؟ انا في عيادتي شفتها، يا باشا شفتها بالمره 5 6 مرات، العيال مش عارفه تبلغ والعضو الذكري مش طالع من مكانه، عارف بتوع الذكوره بيعملوا ايه وبتوع المسالك بيدوهم هرمون الذكوره، يبقى الواد عنده 13 سنه ويتحقن وياخد حقن هرمون ذكوره عضل عشان يطلع حاجته من جوه. لا يا باشا، النظام يا باشا، الواد ده النخاميه عنده بتعاني، فهو انت مش فاهمين بقى دلوقتي جنسيه هيبقى عامل ازاي، فهو النبي لله احموا عيالكم، احموا عيالكم، اديني قلت لكم، ووتر مان عراقي بيقول لك هو ده لايف، لا يا حبيبي ده مسجل وبيخلص اهو عادي خالص، يعني كان مسجل اصلا وهو مسجل ولسه بيسجل لحد اللحظه اللي احنا فيها دي. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ان اشوفكم على خير دايما، بص، في واحد اسمه شريف سعيد ده من انا شايفه ان هو توب فان عندي من بقاله فتره، ولقيته برضه بيقول لي ايه، هل النظام بينشط البنكرياس؟ فكنت بدات اطلع صوت قبل ما اطلع اللايف، بس الحمد لله ان هو ما ظهرليش هنا. خلاص مجدي يا بولس، اشوفك على خير ان شاء الله، وتجيلي بالسلامه. خلي بالكم من نفسكم، تصبحوا على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا اله الا الله.